I'm sorry, may I have a third day? A seventh of the war divided by the Clifford energy. You got now a million cabal. في ايزومتريك خدناها سيلف فيتد يعني تكون ثابت انا ما شيلتش حاجه يبقى نو ورك از دان والافشنسي ثابت انما ايزوتونيك العضله بتقصر تنشن ثابت بس الطول بيقصر يعني بعمل ورك الافشنسي بتوصل اب تو 50% خدنا الكلام ده العام الماضي طيب نقرا كل ده راشد طبعا الانرجي اللي بتطلع من الكتاب ودي تقدر تستغلها فور جهيد تحوشها ما هو تعريف الكالوري اولا احنا عندنا الكالوري في الفيزيكس خدناه في ثانوي نوعان لو بتكلم على جرام ميه يبقى جرام كالوري او سمول كالوري كيلو جرام ميه يبقى بتكلم على كيلو كالوري او بيت كالوري هو ده المستخدم في الطب يعني الطب لما اقول كالوري واسكت فانا اعني كيلو كالوري يبقى يعني ايه كيلو كالوري؟ كمية الطاقة the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kilogram of water 1 degree centigrade 1 kilogram 1 degree centigrade يبقى the amount of heat اللي محتاجة عشان ترفع درجة حرارة 1 كيلوغرام 1 ديجري سنتيجريد لما نقول في الطب كالوري فنحن نعني الكيلو او البيت كالوري من ده كليه العلوم كليه العلوم لازم نميز هل هو سمول جرام كالوري ولا بيت او كيلو كالوري في الطب لا نستخدم غير الكيلو او البيت كالوري مش هنعرف فاضي تيجي دلوقتي بعد كده عندي الكلام ده لطيف ان هو ينفع ناس اللي هتشتغل دايت دايتيشن يعني تدريجين الحاجات دي الهيت كالوري الهيت او الكالوري فاليو فود القيمه الحراريه للاكل اللي عاوز يخس عاوز ياكل عضلات اقل فالفكره تعالى على السعرات اللي موجوده في الاكل يعني لسه طريفه ان احنا نعرفها ده في نوعين من القيمه الحراريه outside تبقى physical inside the body تبقى physiological يعني لما تحرق الاكل بره الجسم ده يبقى physical ما يهمناش حاجه احنا يهمنا جوه الجسم physiological ايه؟ تعال حطه في كله electric spark نحط نجيب جرام فود بس ما عندناش الكلام ده وبشرائح كهربائيه نحرقه الفول ده حواليه كيلو جرام ميه لو ارتفع درجه حراره واحد يبقى طلع واحد كده تجيب كول عارف الكول متر كونتينر حط جرام فود وتحرقها تطلع حراره تسخن كيلو جرام حواليها كل درجه في ايه؟ في كالوري معلش هذا الكلام ما دخلناش في حاجات معلناش ايه؟ ناس تبان كالوريمتر ما تسمعلكوش الكلام الفيزيكال ما يهمناش في حاجه الاوت سايد يهمنا في ايه؟ بس معلومه ازاي دي ونسالك بحاجه اسمها بوم كالوريمتر مش عليك مثل كونتينر والكتريك سبارك احرق الجرام كل درجه حراره تطلع تسخن كيلو جرام الميه اللي حواليها بقى يبقى الكالوري سخنتها 2 يبقى 2 كالوري 4 يبقى 4 كالوري ما تحدش تسالني بقى ازاي في حاجه مش عليك جرام كربوهيدرات كشري بره الجسم زي جوه الجسم هيدينا 4.1 كالوري جرام فات ده قلعت حاجه بقى الايس كريم والكيكات والطرب الحاجات اللي تودي الداهيه دي جرام فات بره الجسم زي جوه الجسم 9.3 كالوري ابعد عن الكلام جرام بروتين هو ده اللي بيفرق فيزيكال عن فيسيولوجيكال بره عن جوه بره 5.3 كالوري جوه 4.1 زي الكربوهيدرات ومع ذلك هنعرف بعد شويه ان الناس بتعمل ايه؟ لازم تركز على اللحمه. هنفهم ليه؟ الطبيعي يقول لي طب ما اللحمه زيك زي الكشري، لا بس في فرق هناخده بعدين. ان اللحمه هنفقد ثلث السعرات اللي فيها. طبعا اللي عاوز يخس، عاوز يكسب، عاوز يفقد. يلا عشان كده البروتين احسن حاجه هنعرفها بعد شويه. المهم اللي انتوا شافوا هنا، اشمعنى في حاله البروتين اختلف الفيزيكال عن الفسيولوجي؟ كلهم الفيزيكال زي الفيزيكال ما عدا بروتين. فبعض 10% من البروتين نازل تتشابه بره الجسم ولا يهمني حاجة. هعمل لهم كومبليت اوكسيديشن، اطلع كل الحرارة فيهم ويطلع نايتريك اسيد مش مشكلة، ده بره الجسم. حضرتك جوه الجسم لو طلع نايتريك اسيد يحصل لك فيتال دروب في البي اتش. فعشان كده لازم تتلم تتلم والنايتريك ده تعمل له بارشال اوكسيديشن مش كومبليت، عشان ما تطلعش نايتريك اسيد تطلع يوريا. ما طالما عملت بارشال اوكسيديشن يبقى ما طلعتش كل الحرارة، عشان كده البروتين جوه الجسم اقل من بره الجسم. بيطلع 4.1 ده سؤال شكل ليه بره الجسم غير جوه الجسم؟ اللي انت دي تحفظها الصبر. يبقى جرام كربوهيدرات زي البروتين جوه الجسم اللي يهمنا جوه الجسم بيطلع 4.1 الكشري زي اللحم. بس الرجيم بعد شويه هنعرف لازم يبقى اللحم. ايه اللي تبعد عنه لو انت عاوز تعمل رجيم؟ الفات، ايس كريم وما شابه. 9.3 كالوري لكل جرام. فدي اول لسه نحفظها وعاوز يبقى عندك ذاكره في الارقام. اول حاجه قلت لك في الامبريشن في السيكولوجي الاتنشن، انك تقرا رقم ده غرض انه يفضل في مخك. لو غرض، لو انت مش عاوز تفتكره مش هتفتكره، لو عاوز هتفتكره. فده ايه الناس ما خدوش اول مره سيكولوجي النهارده الساعه 3 فاتت من اول حصه. يبقى تاني لازم بريشر تو بوكس. انا عاوز اشوف الرقم ده. كربوهيدرات كشري زي اللحمه 4.1، ايس كريم الفات 9.3 كالوري. الاول لسه هتحفظها الصبر وعندك في العملي كمان. نيجي الانرجي ايكوفيلنت اوفر لتر اوكسجين، المكافئ الحراري للتر الاكسجين. لو خدت لتر اكسجين وحرقت بيه اكل هتفرق حسب هتحرق بيه. لو حرقت بيه كربوهيدرات هيديك 5 كالوري، حرقت بيه فات هيديك 4.7 كالوري، بروتين هيديك 4.5 كالوري. خد بالك اللي عنده كوكو لحظه مفيش فرق ضخم. يعني لتر الاكسجين اعلى حاجه 5 كالوري لو هتحرق بيه كربوهيدرات، اقل حاجه بروتين 4.5. روح تفهم. طب لو ميكس الدايت وده الاغلب احنا بناكل ميكس دايت هيديك 4.8 كالوري، ده الرقم اللي لازم تحفظه عشان العمل. ان كل لتر اكسجين بتستخدمه دلوقتي بتنفسه دلوقتي وانت واكل ميكس دايت غالبا احنا مش مركزين على حاجه واحده هيديك 4.8 كالوري. ده اهم رقم للبراكتيكال. لتر الاكسجين بيديك 4.8 كالوري. يبقى لو عاوز تعرف انت بتطلع كام كالوري في الساعه شوف انت تنفذ استهلكت كام لتر في الساعه واضربها في هذا الرقم اللي حطيته في الدايره اللي هو 4.8 كالوري. تعرف انت بتطلع كام سعر؟ كل لتر بتاخده بيديك كام؟ 4.8. ده الرقم المهم في اللسته اللي على ايدك اليمين. يبقى تاني من غير ما تبص دي فاليو اوف فود. جرام كربوهيدرات زي جرام بروتين جوه الجسم يديك 4.1. قال عن حاجه ايه لازم ما تاكلهاش ولا تتعامل معاها؟ فات، لانه هيديك 9.3. اديني رقم اللي في الحته الثانيه 4.8، لان هتبقى ايه قريبه قوي من بعض. اصغر رقم 4.5، اكبر رقم 5.5 تقريبا. لو قربنا هنقول 4.8 هو رقم واحد. سباتي كوشن معامل التنفس، سؤال نظري مهم وسؤال في رقم واحد. نحن نتنفس اكسجين لننتج ثاني اكسيد الكربون. باي ديفينيشن ايه هو الار كيو معامل التنفس؟ ار كيو انتهيشن، ار كيو ريشيو، نسبة ريشيو بين السي او 2 بروديوس and oxygen consumed. خلاص؟ في unit time في نفس الوقت. عارف الموضوع كله يغوص امتى؟ لو عكستها وياما طلب عكستها. بعض الموضوع. اهم حاجه ان الكربون دايكسايد فوق. هي مش ريشيو بين الاكسجين والكربون دايكسايد، لا. كربون دايكسايد produced and oxygen هوت سوت. بعد كده هتكتبها على الوايت بورد والصوره كويس قوي. الار دي سي بتوع الاوكس مش العكس. خلاص تقلب فوق في ضوء اتقل من الاوكس. طبعا فاهم ليه عباره عن اوكس مضاف ايه؟ طب الميجرمنت قيسه ازاي؟ ممكن يقيس الار كيو كل جسم. شوفك طلعت قد ايه كيلو تو استهلكت قد ايه اوكس. وممكن يقيسه في السيرف اورجان برين ليفر. قبل ما اقول اسالني ازاي اطلع بتاع اورجان ما عليناش بس سهل قوي ارتيلو فيها الديفرنس. اشوف الار كي دخل فيها دي اوبشن البيت طلع فيها دي اوبشن. اذا عاوز تكتبها دي اكتبها بقى. بعض الناس بتسالها بدون ما تكتبها. البرين تحسبها ازاي؟ اكتب ارتيلو فينس ديفرنس. يبقى السبيشال اورجان بنحسبها بالارتيلو فينس ديفرنس. النقطة الثالثة بحب النظام قوي بقى قلنا ديفيجن وميجر. سيجنيفيكت ليه بتضيعوا على تنبك؟ تعال اقول لك ليه بتضيعوا على تنبك. لو انت بتحرق جلوكوز الرمز العام للجلوكوز كربون 6 هيدروجين 12 اكسجين 6 صح؟ ماذا؟ تحرقه ب 6 اكسجين لينتج 6 كربون دايكسايد بلس 6 ووتر بلس انرجي المعادلة قصادك في اخر سطر. يبقى انت في حالة جلوكوز بتستهلك تستخدم 6 اكسجين وتنتج 6 كربون دايكسايد. يبقى 6 على 6 يطلع الار كيو كام؟ 1. يبقى في حالة جلوكوز الار كيو بيطلع 1. اقول لك الصحيح هو العكس. لما تحسب الار كيو لاورجان معين او للجسم كله يطلع 1 فيبقى انت بتحرق جلوكوز. العكس هو الصح. يا فاهم احنا بنقول لك لما تحرق الجلوكوز بيطلع الار كيو 1. طب الطبيب بيستخدمها ازاي؟ بيستخدمها بالعكس. لما نحسب النسبه من ثاني الكربون الناتج والاوكسجين المستخدم بيطلع 1 يبقى انت او الاورجن اللي حاسبين لي لا بيحرق جلوكوز. مين بقى الاورجن اللي بيحرق جلوكوز؟ ليه؟ كده عاوز تذاكر في ذهن حلويات. ازاي انها بتعمل حاجه ثانيه بترفع المود. سيكولوجي ناخدها الناس عندها ديبريشن حلويات ترفع المود تخلي مزاجك حلو. انا عارف نعرف ده كلام بحاجتين يخلوك تاكل حاجات حلوه. خلاص مخك اشتغل وما بيحرقش غير جلوكوز نفسيتك تبقى حلوه. طيب ليه الثالثه بقى؟ لو حرقنا جلوكوز بيطلع الار كيو 1 طب فات بوينت 7 بروتين بوينت 8 طب ميكس الطاير 85%. خلاص كربوهيدرات 1 فات 7 من 10 بروتين 82% ميكس الطاير 85%. عايز تشوف كلمة ليه تاني؟ ليه تاني سيجنيفيكانس؟ يبقى من الار كيو اقدر اعرف التايب وفود يوز ولا اورجان. نوع الفود يوز ولا اورجان. فلو قلت لك الار كيو بتاعت البرين لو حسبت نسبة من ثاني اكسيد كربون ناتج من المخ والاوبشن المستخدم وحطيت لكم ازاي برغم انها مش علينا بالارتيريو فينا ديفرنس عشان في ناس بتسالها مش واخده بالها انها مش كتاب بيطلع تقريبا 1. يبقى مخك بيحرق ايه؟ هو بيطلع 99% تقريبا 1. واحد بيدوه في الصحراء ولو لسه حي بعد ايام شرب فيه ميه بس مش لاقي ستارفيشن بيلاقي الار كيو بتاعته 0.7. يبقى ده بيستخدم ايه؟ فات. لو احنا مجوعين خلاص بنبقى بنستخدم فات. فات الناس اللي عندها سيدير دياليتس اللي ما عندهاش انسول عرفنا ازاي ان دول ما بيستخدموش جلوكوز بيستخدموا فات طلع الار كيو بتاعهم 0.7. ده اول سؤال نقول لهم مسال تقريبا انه قصير بيجيبوا معاه ايه؟ ديفرنس ما بين ار كيو اند ار. ايه الار دي؟ يعني تابع ممكن تيجي ممكن لا لو ما خلاص؟ تاني إيه اللي احنا صف الاثنين انا شايف ناس لسه صف واحد انا شايف كل واحد بيهب بيه يعني دلوقتي صف الاثنين ار الار اللي هي ريسبيرتوري اكستشينج ريشيو فار دي نسبه للسيتويشن، انما ار كيو دي نسبه للبوش. خد بالك هما الاثنين نفس الحاجه، يعني ديفينيشن واحد. اتس ريشيو بتوين CO2 بروديوس اند اوكسجين كونسيوم. وهي اهم نقطه بقول لازم الشارح لما تيجوا تشرحوا تركزوا عليها، ان اذا ما ركزتش عليها الشخص نص ده تضيع. CO4 CO2 فوق الموضوع كله موز، لو ما افتكرتش ان الكربون دايوكسيد هو اللي فوق يبقى كل الشرح مش تاني. دي اهم نقطه في الار كيو والار. CO2 فوق فوق فوق. طيب فيبر ايه؟ الار كيو ده زي ما شفنا بيتاثر بال، وخليني اعملها عشان ما الخطكوش زي ما هي صادقه. خلاص يعني انت مكتوب هنا ار كيو، معلش دي مهمه في الشرح برضه، انك ما تكتبش بطريقه مغايره للصاد الشخص كده المخ يتلخبط. احنا عندنا فصين بقولها لكم في السيكولوجي، انت صادك الار كيو الناحيه دي والار الناحيه دي، يبقى تشوفهم كده برضه. زي ساعه الكونسليتيشن بس بيدي ذاكرتك. الار كيو دي لما شفنا بتتاثر بالميتابوليزم. مين فاكر من غير ما تبص التراست كيو جلوكوز يطلع كام؟ والباقي 1.7. دول اهم اثنين عندي، بروتين 82% ميكس الدايت 5%. انما الار دي بتتاثر باذر فاكتورز. طيب النقطه الثانيه الار كيو يبقى تتراوح ما بين كام وكام؟ اعلى حاجه جلوكوز واحد واقل حاجه فات 1.7. انما دي لا، دي ممكن تطلع اقل من 7/10 او تطلع اكتر من واحد. دي كان اكزامبل. ناخد مثال الناحيه دي ومثال الناحيه دي. بعد الاكسرسايز خدنا السنه اللي فاتت، يعني بعد ما اخلص اكسرسايز انا خلصت اهو بقعد انهج. ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اكسجين ده. ان انا محتاج اكسجين لحاجتين خدناهم السنه اللي فاتت. فاكرين؟ عشان خاطر عيون ريلي كنت بقولها كده في سنه اولى، بس احنا ما كناش مع بعض الاولى. يبقى الاوبشن ده عشان مين؟ ريلي عشان نعمل ريلي للهيموجلوبين والمايوجلوبين والاوبشن اللي هم فجروا الاوبشن ريلي. وتاني حاجه عشان نعمل ريفورميشن اوف اي تي بي كرياتين فوسفات اند جلايكوجين. يبقى الاوبشن ده بيستخدم عشان خاطر عيون ريلي. Refill and refill. Refill and refill. ما كناش مع بعض، لازم يسعدني الحظ، بس الحمد لله لحقتكم. طيب، الناس حلوة زي كده صعب الواحد ما يشوفهاش. حاجة مش حلوة. طيب المهم أنا في نهاية الإكسرسايز، بعد الإكسرسايز مش أثناء، أنا خلصت الإكسرسايز. خلصت. الأوبشن ده ما بيحصلش في أثناء، بيحصل بعد الإكسرسايز. يبقى انا استخدمت اوبشن كتير. بص بقى كده للمعادله دي، لما المقام لو غلطت واخرب بيت، لو المقام زاد الريش يحصل لها ايه؟ يبقى انت بتنزل تحت 7/10، انزل تحت نص بعد الاكسرسايز. حتى هما مش كاتبين انا عاوز اكتب بسبب الاوبشن ده، هما كاتبين اوبشن كونسومشن بي تي، احنا نكتبها صح معناها هو مش كاتبينها، ما نكتبها اسمه اوبشن ده. انما بص لي بقى في اثناء الاكسرسايز، بصين اثناء الاكسرسايز المصري ايه اهم حاجه بتطلعها من الميتابولايز؟ لاكتيك اسيد. مكتوب المعادله حتى في نمره 2 عندك. لاكتيك اسيد هيتحد مع كربونيك اسيد مع صوديوم بيكربونيت اللي هو الاي كي زي بقى الهدم علبه. لاكتيك اسيد مع صوديوم بيكربونيت يدي كربونيك اسيد صوديوم لاكتيك. كربونيك اسيد ده يبقى ديسوشيتد الى كربون دايكسايد وميه. يبقى بعد الاكسرسايز هنعتل بقى، هو شكله حتى بيقول لي يبقى بعد الاكسرسايز مين اللي هيطلع كتير؟ CO2. يبقى بالعكس لما يطلع CO2 كتير الريش يحصل لها ايه؟ دي الريش دي تبقى فوق واحد. وفي سبب تاني بعد الاكسرسايز ده على فكره مكتوب من الناس، ان بيبقى في اسيدوزس. مش قلنا بيطلع لايتريك اسيد؟ بص الاسيدوز دي بتعمل هايبر انتليشن تطلع CO2 كتير. ده زائد ان انا لو عملت برامتر هايبر انتليشن ممكن ازود ار كيو. بص لي اهو دلوقتي انا اهو مفيش اي حاجه، يبقى انا دلوقتي عمال اوش في الكربون ايه؟ دايكسايد. فالار كيو تطلع فوق، الار تطلع فوق واحد. يبقى في كام فرق بين الار كيو والار؟ فرقين. الار كيو تتاثر بالميتابوليزم فقط، انما الثانيه القدر هايبر فنتيليشن قبل الاكسرسايز او اثناء الاكسرسايز بعد الاكسرسايز. تاني فرق ان الار كيو تتراوح ما بين 7 من 10 و 1، انما الار تيد تحت 7 من 10 زي بسبب الاوكسجين ديد لما استخدم اوكسجين كتير بعد الاكسرسايز، وتطلع فوق 1 لو طلعت CO2 بس، زي لو عملت هايبرمنتيشن انا بوش CO2 بس، ديك CO2 انا ما بستخدمش اوكسجين، انا بخرب اللي عندي بس انا متوليد المزاج عمال اوش في ايه؟ كاربونسايد. او في اثناء الاكسرسايز بسبب حاجتين، اللاكتيك اسيد بيتاخد عنصره بكريتي دي كربونيك اسيد CO2 والاسيدوز بتاعت الهايبرمنتيشن. يعني انا رايي حتى في مثلا الار كيو تطوع واكتب ايه الفرق بين الار كيو والار؟ خلاص؟ يعني يبقى عايزين نخليها اساس في اجابه السؤال، حتى من غير ما اقول لك كومبير الار كيو والار. طب نريح بقى عشان تعبنا. شوف التمرين سهل ازاي؟ ميتابوليك ريت. نريح. ميتابوليك ريت. وبعدين تبقى الاوكشن ديت بيستخدم في خاطر يقول ايه؟ ايه؟ سؤال عشان الموضوع تاني يبقى مربطنا. الاوكشن ديت ده مهم قوي. ايوه. ما تدريش فين؟ هتقيسه ازاي كده طلع؟ ار يا ميتابوليزم هيطلع مش ميتابوليزم برضه اهو، فكر فيه. ده ما يسمى ريدي بقى ريدي ري ري هوموجينيتي هوموجينيتي اوكشن اند ري فورميشن اي تي بي يكون في ستيت. تقول لك ايه بقى؟ تقول لك ايه؟ هو عبارة انت بتطلع كام سعر في الساعة؟ خدوا بالكم. ده انرجي برودكشن ان كالوريز بير يونت تايم، بير يونت تايم اللي هو الساعة، اليونت تايم عندنا هو مين؟ الساعة. انرجي برودكشن ان كالوريز بير يونت تايم اللي هو الأمر. طب نسأل زي ما لسه قايل. اسأل ازاي؟ ده كل لتر أكسجين بنستخدمه لو في ميكس تايم. يديني كام سعر؟ قلنا الرقم قلنا نحفظه 4.8 وخدتوه بالعمل امبارح مش كده؟ مش في ناس مش قالوا لكم الرقم ده مهم قوي 4.8 محمد منصور اديته زمان خلاص خلصت طيب عقبالكم 4.8 ونضربها بعدد نطاق الاوكسجين المستخدمه. امبارح بقى حصل كارثه مش هقول مين اللي قالها عشان ما اقولش لان فضحت طول الحصه. دلوقتي انا بستخدم في الدقيقه 250 سنتي اوكس. يبقى في الساعه الساعه كام دقيقه؟ 60. انا بستخدم في الدقيقه 250 يبقى في الساعه اعمل ايه؟ 250 في 60 هو قاعد يجادلني لا نكسب. يا ماما نكسب ازاي؟ نضرب انت بتاخد جنيه مصروف في اليوم يبقى في الاسبوع نقسم واحد على 7 في الاسبوع نضرب 1 في 7 اقتنع لما قلت له مصروف فهم ان كده هيضحك عليه يبقى 250 في 60 طب كده طلعوا بالسنتي انا عاوزهم باللتر اللتر كام سنتي؟ 100 كانت المصيبه الصغيرة 1000 يبقى نقسم على 1000 يبقى عشان تجيب يا بابا شوف ناس بتبص فاكر ان انا بشرح طب انا دلوقتي في الكي جي 1 مش 2 يعني ده مش طب يا بابا انت بتاخد في الدقيقه 250 سم يبقى في الساعه 250 في 60 ده مش سم عاوزها بالليل تقسم على 1000 انا كاتبها لك كده ال 1000 على فكره جنبها عشان انت بقى مش كي جي 1 واعلى شويه يبقى كده مرسومه على يعني مش لازم احطها تحت عاوز اوفر صفحه عشان يطلع 14 انا اسف ما كانش هيبقى اوفر. طب ايه الحاجات اللي تزود الميتابوليك ريت؟ حفظتها الاجيال زي حكايه 3 دي كده. 3 اي 3 ايهات. طبعا اكتر حاجه تزود الميتابوليزم الاكسرسايز اي اول اي. ثاني حاجه ايه؟ ايتينج الاكل. حتى كان المفروض الزمن في اللغه تكتبها فود انتيك. انت عارف ليه كتبتها ايتينج؟ كتبتها ايه؟ ثالث حاجه الاكسبوجر تو كولز. خلاص يبقى اكسرسايز ايتينج اند اكسبوجر تو كل لازم عشان حرارتك ما تنخفضش زود السعرات اللي تطلعها عشان تحتفظ بدرجه حرارتك 37 برغم بروده الجو. فلازم تزود الكالوريز، تزود الميتابوليزم. فكانت بتزود الميتابوليزم في الدنيا 3 ايز اكسرسايز ايتنج اللي هي انت هتقولها بتعبير اهدف فود انتيك اند اكسبوجر كود. نيجي بقى لموضوعنا بتاع العملي بيزا الميتابوليك ريت. نظري مهم والسؤال في رقم 2 وعملي مهم جدا في العمل. يعني مكتوب قصادي بيزا الميتابوليك ريت. يبقى انا شفت كلمة بيزا يبقى ايه اللي فاضل؟ بيزن هو ميتابوليك ريت من الاخر. يعني نضرب عدد اضراب الاوكسجين المستخدمه في الساعة كل لتر بيجيلي كام؟ قلت رقم 150 مرة مش هتحفظه لوحده. 4.8 صح؟ عدد اضراب الاوكسجين المستخدمه في الساعة في 4.8. وفهمت ازاي لما يجيب لك الثلج قد ايه في الدقيقة هتحسب الساعة كام لتر؟ ساعة 60 دقيقة مش هتبقى 60 يعني عاوز تحولها لتر شخص النتيجه بيقول لي ايه هو البيتا ميتابوليك ريت؟ اعكسها له هو الميتابوليك ريت اندر بيتا كونديشن. طب انت اذكى بقى ممكن تستنتج البيتا كونديشن بس عايز اطلع ازاي؟ معرفش محمد قالها لكم ازاي امبارح. انا بحضر معاكم عشان استفيد. دلوقتي يعني ايه بيتا؟ يعني ايه؟ يعني اقل ميتابوليك ريت البيتا بيتا والبيزمنت بتاع اي حاجه والبيز بتاع اي تمثال هو اوضح حته صح؟ يبقى البيز ده هو ايه؟ اوضح حاجه. يبقى انا عاوز اقيس لما اقول لطالب فاهم قوي انا عاوز اقيس البيز ميتابوليك ريت عشان تعيش الكلمه. يبقى انا عاوز اقيس اقل ميتابوليك ريت صح؟ اني عاوز اقيس البيز. يبقى الطالب اذكى علي ان اتفادى كل شيء من شانه زيادة الميتابوليك ريت. لأني عاوز أقيس البيتا اللي هو أقل حاجة. هو مين اللي بيزود الميتابوليك ريت؟ ده يبقى هم دول البيتا كونديشن بطريقة حفظها الأجيال. اكسرسايز أتفاداها، إيتينج أتفاداها، إكسبوجر تو إيت أتفاداها. يبقى مش عاوزين اكسرسايز عشان يبقى بيتا أقل ميتابوليك ريت. إلغي الاكسرسايز. كومبليت فيزيكال أند منتال ريت فور هاف ان اور. راحة بدنية وذهنية تامة لمدة نص ساعة. ده حتى لقطة حتة عاوز يزودها على الكتاب. هل انت كده مرتاح بقالك نص ساعة؟ اقدر اقيس بالبيتا كونديشن وانت كده؟ لا لازم تبقى لاين اويكن. متسطح صاحي. حتى اللغة الشامي متلقح صاحي. مرة اتعزمت عن واحد صاحبي مراته الرومانية، قال لي جميل، جاب لي ندوة هايلة. آخر ندوة قالت لي إيه؟ ما تقوم تتلقح لك شوية. تقول لي إنك القهوة الصحيحة. هو قال لي ما تزعلش، اللغة اللي الشامي تتلقح يعني تسطح. ما تقوم تتلقح. ده لو ذاكرت ما بقاش جديد. حتى نبقى مشوار قريب يقول لك إيه؟ مشوار قريب. فشخة! فشخة! مين ده؟ فأهم حاجة فيه مهارة أنا أصلا أقولها كده عشان ما تنساش. لازم تبقى متلقح صاحي. اكتبها بقى لاين أويكن. جنبها كومبليت فيزيكال أند مينتال ريت ما ينفعش وأنت قاعد. لازم لاين أويكن. عارفين العموم أنا فيها حتة شامية عشان الناس شباب ما يزعلوش أنا جدتي عن أمي أساسا من سوريا. يعني بيا من كل عين تصعيدي من السويس من ناحيه ابويا وهكذا في شويه حاجات لخبط يعني لا جبت امي كويس كده امي جبتني ولا مش هي جبت امي يا امي جبت اي في وش انا صعبه هي هي هي يبقى لازم اول حاجه انا هفيش اكسرسايز كومبليت فيزيكال اند منتال ريست النهار ما ينفعش انت قاعد اتلقى صاحي مش نايم حاجتين نايم لا متبقاش النوم هو الميزا الكونديشن طب تاني حاجه انت بتزود الميتابوليزم هي ايه؟ انا مش عامل سؤال تعبان ايدي يبقى مش عامل ايه؟ ان انت بتزود ميتابوليزم يبقى مفيش اكل لمده 12 14 ساعه يسموها بوست ابسورب ستيت طب عاوزين نحسها ازاي الاولانيه يبقى على اعتبار انك راجل محترم تبقى قبل الافطار على اعتبار انك انت ما بتسقطش بالليل خلاص يعني نمت بالليل ما قمتش تلقط يبقى كده بقى لك 12 14 ساعه ما كانش يبقى تبقى البوست ابسورب ستيت في الصبح بنفهمها ازاي قبل الافطار تبقى بروتينها الجميله قبل الافطار يبقى يسالك انت فطرت تقول له لا غريب انت ما تكونش على اعتبار انك محترم هرقطش بليه وبعدين بعد كده عاوزين ايه تاني حاجه انت بتعمل بتقول ايه اكسبوجر تو كول يبقى عاوزين كمفورتبل اكسترنال تمبرتشر درجه حراره خارجيه مريحه اللي هي نايزر شيفري لا بترتعش ولا سويتي زي الجو القطع اللي احنا فيه لا انت بردان ولا انت حرام كويس كمفورت درجه حراره خارجيه مريحه لشخص لابس بتبقى من 20 ل 25 كده وما مش كاملها بس عشان نشرح شويه عمل من 20 ل 25 درجه ميه طبعا لو انت بشراب اخضر فاهم يعني ايه شراب اخضر يبقى هتضرب يبقى درجه الحراره المريحه من 28 ل 31 هم مش في نظري بس انا بشرح عملي يعني اقول لك درجه الحراره المريحه دي ايه؟ قول لي تفرق هل انا ما فيش شراب اخضر ولا فيش شراب اخضر؟ لو محترم كده مش هضرب 20 25 انما لو شراب اخضر بس مفيش غير شراب اخضر يعني نيك نيك لا يا اخي ده ولا حد مش ده في شهر مش حاجه انتوا مين بتوقفوا الفرازين؟ الناس مش من هنا ده جوه المشهور يعني شراب اخضر دي قال له كان ايه لابس ايه قاعد يفكر كده شراب اخضر وايه تاني؟ شراب كده ايه بقى لان ما فيش غير شراب يبقى لازم تبقى درجه اعلى شويه 28 كده واحده يبقى لما يسالك فين عملي انا ده مش نظري مش عندنا في نظري يعني بنتكلم في مراجع شباب عملي على حسب انت ايه يبقى تاني ما هي الجنرال كونديشن انا عاوز اعيش حاجه تعيش كويس انا عاوز اعيش ايه يعني عيشها معايا اقل من الدروس يبقى عليا ان اتفادى كل شيء من شأنه ذات الميتابوليك ريت لان انا عاوز ايه؟ البيت يبقى اكسرسايز يبقى كومبليت فيزيكال المنتال ريست فور هاف ان اور الوضع ايه؟ متلقح صاحي ايتي يبقى مش واكل بص على زوجة ستيل بقالك 12 14 ساعة مش واكل الوضع ايه؟ قبل الافطار وبعدين مش بردان يبقى كمفورتبل السنة كده الوضع ايه؟ لو محترم مش هضرب يبقى 20 25 شراب اخضر 28 كده لو نيكد مالت عريان اهو عشان لحد كل ده كله مش فاهمها خلاص لو نظرت مالت تبقى 28 الى 31 برافو عليكم طيب سؤالي بس انا قلت ليه حاجه غريبه يا جماعه عشان تسالني مش حاجه غريبه ايوه ايه الاف تي دي؟ سبيسيفيك دايركت اكشن في الصفحه تحت موجوده بص في نفس الصفحه تحت هتلاقيها نيجي بقى في نقطة مهمة جدا. اسألك في العمل يقول لك طب هل البيزل ميتابوليك ريت كمسوع الكلمة بيزل هي أقل ميتابوليك ريت؟ هي لأنها بتقل من السبيد. الزيت بيقللها. خلاص؟ دي اللي هي النقطة اللي بعدها، لما بيجي أسويه بريك أنا عامل تو نوت اللي بعدها، يعني حسب بدأت من اللي بعدها عشان It's not the minimal energy expenditure as it decreases 10% by speed. بس تاني سؤال هنطلع فوق اللي فوق يا معلش آسف مش ماشي بالترتيب لأن ما كنتش باصص للمركبة. طب تمثل ايه البيتامين كابوليك اسيد دي؟ دي unavoidable لا يمكن تفاديها cost of life اقل سعر تدفعه للحياه وانت ما بتعملش اي مجهود بتلاقي احصائي مش واجب مش بدال اقل سعر طالع منين الكالوريز دي وانا قاعد كده مش اي حاجه انا ما فيش اي حاجه بس في حاجات شغاله الهارد شغال بيطلع سعرات مش قادر اوقف النفس بس ما تبقاش شغاله الميتابوليزم شغال في الليفر لان قلت كل التابل بايوكيمستري بيحدث في الليفر ذا لارجست جلاند ان ذا بودي ذا ريتشيت اوف ذا بودي هو الليفر فده بيمثل الحاجات دي طب نيجي بقى النورمال ستاندرد نورمال ستاندرد هتقابل هنا عندي حاجه اقولها عارف مين بيدفعه اقل كوست للايف اليهود الجيوش I'm not kidding أقل BMR يعني سبحان الله النتانة في دمنا حتى في سعر الحالي للفعول أقل BMR في الجيوش لأنهم very pure races ما بيجوزوش من بعض أبدا لازم كده فالpure races والأكثر pure races في الدنيا بيجوا الجيوش دول عندهم أقل BMR لما الميكس الريسز لحالاتنا يقول لك حتى لو هي اصله ما عداش على مصر كل الغزوات عدت على مصر كانت مرضوها فرنساويين ومش عارف اشكالين اشكال احنا ما عندنا فنجريه هاي بتقول بيزر بتقول فين كومبير ليه يهود بيو ليس الاقل بس دي معلومه مش كاتبينها بس اقولها لك مين يدفع اقل ليه النهارده يهود احنا بتمثل سعر الحياه اقل سعر يدفعه مين يهود بين بيو ليس احنا ميكس ليس الله أعلم يا استفدت من هو كده فنجرة حتى الأغنية تقول لك أصله ما عداش على إيه مصر كل حاجة عدت على مصر شيء أغنية كده أصله ما عداش على مصر يعني كل الدنيا عدت على مصر فرنسيين راحوا المنصورة تلاقينا شكلهم فرنسويين في السودان شكلهم سودانيين كل عدت ما علينا عادي نورمال ستاندرد مفروض الشخص الطبيعي يطلع قد ايه؟ قال لنا يطلع 40 كالوريز في الساعة متر مربع كل متر مربع من حقك تزيد او تقل عن هذا الرقم 15% لازم تقولها له كده صيانة كاملة هتكون رقم صعب الواحد يمثال يحنا مش شبه وعلي بابا هو ده بي ام ار كنت عاد لما بربطها بحاجه فاني تفتكرها 40 كالوريز بير اور بير سكوير متر سيرفيس اريا بلس اور ماينس 15% طب ازاي نحسب البي ام ار بتاعتك لو انت طلعت 60 كالوري طبق ما نكتبش انت بتطلع كام ما نكتبها ازاي نكتبها الانحراف المئوي من الطبيعي الانحراف المئوي بتكلم عربي percentage deviation from normal الانحراف المئوي من الطبيعي مثال أسامة مثلا بيطلع 60 النورمال كام يا أسامة؟ 40 يبقى أسامة منحرف أسامة إيه؟ منحرف 20 صح؟ 20 تمثل كم في المئة من 40؟ فنكتبها بلس 50% أدي إزاي بتبقى إكسبريس؟ percentage deviation from normal لكن لو استنى سبب يطلع 40 يبقى الانحراف بتاعه كام؟ مفيش يبقى 0% 0% مش معناها ما بيطلعش 0% يعني بالظبط بيطلع 40 ما عندوش انحراف هو الرقم الطبيعي واحد مفيش ما بينهم فرق الفرق بينهم 0 فالبي ام ار از اكسبريسد ذا برسنتج ديفيشن فروم نورمال طب نيجي بقى فاكتورز افكتنج ميتابوليك هارت فيسيولوجيكا طب الشيخ حاجة بقولها بس استني عليه سؤال. ايوه لان انت مربع من الجسم، انت تطلع لك كده 1.8 نعرف ازاي نسطح جسمك بمعلومتين، بمعرفة الطول بالسنتيمترات والويت بالكيلوغرامات وبالرجوع الى هير مش تيبل. بس ده مش موضوعي دلوقتي، مش هنهلكم ازاي نعرف سيرش ايه. تروح للراجل اللي بربع جنيه ده قاعد في مدينة الحيوانات، لا بياخد 50، ده ما بيخد مني 50، يجيب وزنك ويجيب طولك. سهلة. قال لي التذكرة غالية، التذكرة بقت بجنيه. طيب. بعد جنيه الحالات دلوقتي لو رحت مش بربع جنيه، بجنيه. فاكت وز افكتنج ميتابوليك ريت يا غلط. ال ال ال ال هتزعلوا مني شوية، البنات ابرد شوية. صبيان يعني. عندهم شوية برود. خلاص هو 7%. 7% ليه؟ ليه ليه طيب؟ بس عندهم مافلز اقل اللي هي بتطلع حرارة وفات أكتر اللي هي ما بتطلعش حرارة. طيب. ده بقول لك ريت إن إنكريز ذا باي، لما أقول لك إنكريز بإيه؟ أهم حاجة بالـ 3 إيز. بالثلاثة إيه؟ صح؟ بالجروث، بالنمو. مش كده في الأطفال بتبقى أكبر. سيمنتي. أنت بتقيس لواحدة وهم أكشر اتنين. طب بتقل بإيه الميتابوليك ريت؟ لسه قليل. البي إم آر مش أقل، لا مش أقل الميتابوليك ريت. بالسليب. السليب بينزلها كام في المية؟ 10%. بالفات دي من رائع الخلق والخالق سبحان الله. انك انت واحد ما بياكلش، طب ما هيحرق ازاي وهو ما بياكلش؟ فربنا خلى الحرق جاي اقل حرق وانت مش وحده، ما انت عندكش حاجه تحرقها. الفات اند ديكلاين ويز ايج من تقدم العمر باثولوجيكال بقى. الميتابوليك ريت الانكريز مال بيزيد بايه؟ زياده البادي تمبرتشر اللي هو كل درجة كتبها حتى لو مش كاتبينها كل هوم ديجري بيجاوبها 13%. خلاص كل درجة بتزود 13%، في ميل اقل 7%، السليب بينقص 10%. كل درجة حرارة ارتفعت تزود 13%، مش كاتبينها، مش عليك، عاوز تحفظها تحفظها، مش عاوز مش مهم. زيادة الفيران فاكر في الهايبوكالبيزم كان بيجيب 100%، وفي الهايبو كان بيقل 50%. خدنا كل هذا الكلام. ادرينا بيطلع هرمونز ادرينالين بيزود الميتابوليزم. مالجنسي البوليفاسيميا الفكره واحده. خلايا بتتكاثر. سواء مالجنسي او بوليفاسيميا. مش معنى ركز على البوليفاسيميا قلت لكم ان اكثر عدد من خلايا الجسم هو الار بي سيز. 75% من خلايا جسمك ورد دم حمراء. اي خلايا بتتكاثر بتزود. طيب ده سؤال نظري مهم وسالت اثنين. السؤال بعد كده ده عملي بقى. بي ام ار تحفظوه صم وانا قلت لكم شويه حاجات. Specific Dynamic Action نظري مهم. والسؤال في رقم 3 غادي تاني. انت كلت جرام بروتين صح؟ ده دي كانت كالوري دي تاني 4.1. هتطلعهم ازاي دول؟ فين الكيتشن اوف ذا بادي؟ ليفر. يبقى توديهم ليفر يبقوا ميتابولايز يتطبخوا عشان يطلع منهم 4/10. عملية الطبيخ دي الميتابوليزم هي نفسها بتضيع حرارة، يعني أنت ما تقدرش تاخد كل الـ4/10 كده. ده ما يدوني شيك بمبلغ 100 جنيه. يبقى أنا براكتيكالي معايا 100 جنيه. بس عمري ما هعرف أحصى عليهم إني هاخد تاكس أروح البنك وتاكس أرجع من البنك. فضاع جزء منها. فعشان أحصل على 100 لازم أضيع جزء. هو ده اللي بيسيب الديناميك أكشن. ما تقدرش تتفادى الضيعان ده. أوبليجاتلي، أوبليجاتلي يعني إجباري. energy expenditure due to a food metabolism in liver. يبقى مين الاورجان سؤال شافه اللي مسؤول عن specific dynamic action؟ الليفر. لو شلت الليفر ما لقاش فيه specific dynamic action. طبعا هيموت الانيمال، بس ده عملناها كتجربه اثبات. الانيمال هيموت بعد يومين ثلاثه. ان الاورجان اللي بيحصل فيه الكلام ده هو الليفر. البروتين اكثر اكل تنقل منه حراره صوره هيت. 30% من السعرات اللي موجودة في البروتين تنقص. الكربوهيدرات 6%. الفات 4%. هنا نخلص لطالب ذكي، أنا عاوز أعمل ريجيم. يبقى عاوز أكسب ولا عاوز أخسر؟ عضلات. قال على الحاجة الفات السببين دلوقتي لك لأنها تكسب كتير الجرام دي كان 9.10 وأقل أكل تخسر في المتابولين بتاعه 4% بس من 9.10. يبقى عشان كده الذات لا يستقيم على الإطلاق مع الرجيم الآيس كريم والفرط والكاتوهات والبلاوي دي كلها لا تستقيم مع الرجيم. العكس تماما البروتين 4.1 هقول لي طب هو ده كربوهيدرات بس اكثر اكل بتخسر منه بتخسر ثلث الكميه 30%. وحش ليه في واحد عامل رجيم عاوز ياكل وما يكسبش سعرات؟ ده احلى حاجه. مش كده رجيم اساسا عباره عن لحمه وسلطه. ادي رجيم لحمه لانك انت بتكسب قليل 4.1 تخسر كتير السعرات دي هتطلع في منتهى سوء الحراره 30%. وده التمييز عن الكربوهيدرات. واحد يقول الكربوهيدرات فيها برضه ضعف معلش بس بتخسر فقط 6%. طب واحد يقول لي طب انت قلت ليه سلطه؟ هي مش موضوعنا. اصل السلطه دي سليلوز واحنا ما بنستخدمش السليلوز. فالمواد مليئه كده تملى خليك فول تانك وانت ما استفدتش حاجه. فاحلى حاجه البروتين والسلطه يبقى في الدهر اون ساينتيفيك بيزس. اللي عاوز يخس عاوز يكسب ولا يخسر؟ طيب العلاج نجيب اكل يخسر فيه، مين اكتر اكل تخسر ثلث الكالوري اللي فيه 30% في الحراره؟ بروتين، هو اوريدي الحراره فيه قليله، الجرام فيه 4.10. العكس تماما هو مين؟ فات، تكسب كتير وتخسر ولا عاوز تدخل كل فات. مربة خرز البقر. كان واحد اسمه خضر العطار، ما كان شهر احمد علوي. في خضر العطار بيبيع مربى يعني للسمنه، الناس كلها بتتكلم على الرفع وهو بيتكلم على السنة والجمال. فكان بيغني اغنية في التلفزيون احمد علوية دي شهرته انه ممنوع كان اذاعة ايام الفن المحترم. كان ممنوع احمد علوية يغني في الاعلام. مش كل واحد يتمرمغ على الارض يغني. خلاص فيعمل ايه بقى عشان يتحايل على دي؟ خضر العطار عامل مربى للسنة والجمال. فعامل لا اعلام. اعلام بقى ده ما بيغنيش. بس الاعلام مين اللي عامله؟ احمد علوية. فدي اكبر اغنية شهرته وهتبقى تغنيها بعدين. فالفات قال ده بتاع السمنه، فاهم ليه؟ تكسب كتير وتكبر. احنا العالم كله بيدور على حاجه اتجاه العكس دلوقتي. السمنه دي بقى هناخدها بعد شويه. عايزين نرفع بروتين مش كشري مع ان هما الاثنين فيهم 4.10 بس البروتين بتخسر كام؟ 30%. طب وليه بتخسر كام؟ 6%. قال على الحاجه الثانيه في ميزه ثانيه البروتين في الفات. اصل الفات انت عاوز تخسر سوره الحراره فيه. عشان كده لو يوم برد قوي احلى حاجه مشاره. بروتين تروح تخن كده بعد ربع كباب او التوم. البوليس كده بسبعه جنيه في توم كباب. طيب خلك تمام 30% حراره. بس بيسيبك دايناميك اكشن. طب الطاقه اللي طالعه الحراره دي جايه منين؟ جاء من فود نفسه او من المختزن. ما مش فارقه. انا طلبت الشيك دفعت تكسيرين. دفعتهم من الشيك دفعتهم من فلوس ايه مش هتفرق. وتقعد up to 6 hours. تبدو بصفحه مفرده. فود انتيك. هنا بقى لقاء مع الكلام اللي هنقوله قبل. فود انتيك الابيستان ابيتايت. سؤال نظري مهم واستقال في رقم 4. أبستان and factors affecting food intake. ما أمامكم ليس بلاجرا ليس بملخص. إنما فيها النوت فيها كل حاجة إنس كيو كل حاجة موجودة. مراجع غيرها بداية كده. خلاص عشان عارف البنات فعاوزين نلم الأخوة. مراجع غيرها ب 14 ورقة. لا في فرق بس فيها مناصب مش هي اللي هو الابستات. اللي زي ما علمنا اليوم طفل الطالب اللي هو اقترحه ان احنا الفيدنج سنتر موجود في اللاترا نيوكليار. الساتاتي سنتر موجود في الميديا نيوكليار. فالراجل قال يا دكتور ما نحفظها سن حاجه جنب الزياده. طب شكرا. وكل مره هقولها هقول مين اللي قالها؟ خلاص ليه هو طبيب في الجيش دلوقتي؟ السوسايتي في الميديا والفيدنج في الارض. تقول لنا الشرطاتي ده زي العبد الله خاوي جلوكوز يحب الحلويات قوي قوي قوي. ليه زي ما قلت لك غير زياده شاي قهوه ولا سجاير الكلام ده كله مفيش اعلى خالص. لما الجلوكوز يزيد الشرطات سنتر ده اللي اكتف لانه خد اللي بيحبه هو عامل انهبيشن لمين؟ فيه الانسان ده الفكره. تعالى ايه نشوف لو عملنا ستيميليشن يحصل ايه لو عملنا ديستراكشن يحصل ايه. لو الفيدنج سنتر عملت له ديستراكشن يبقى مين شغال عملت له ستيميليشن يبقى تاكل تزيد ابيتايت. طب لو عملت له ديستراكشن يبقى مين اللي فاضل؟ الشتات. يبقى ايه اللي يحصل؟ ما تاكلش. لا غلط. تموت. فيتال انوريكسيا تمتنع عن الاكل حتى الوفاة. مش تخس. الإجابة غلط. تخس تتوقف عن الأكل حتى يتوفاك الله لأنك انت فقدت غريب الأكل. مفيش واحد يطلب ما هاكل مستلم عشان يموت. مفيش كده. ما بيعمل. لا يمكن. بيموت. فيتال. فيتال يعني مين؟ انوريكسيا. انما تبقى بقى لو عملنا ستيميليشن للفتاه مش هتفرق الابيتايت تقل. طب لو عملت لها ديستراكشن لا مش هتموت. يحصل لك فجعة بعيد عنك هايبرتاليا وبيت وتغمر. فجعة وتغمر. ده مين اللي تموت لو قعدت تحت امراض ايه؟ فتاة اسم. مين البوليبيبتايد ذا تريجريت الابيتايت اللي هم الكيميكال ترانسميترز. انا مش عاوز تركزوا غير في اول اثنين الحقيقة. هم دول مهمين قوي قوي قوي ولازم تبقى حافظهم. اللي بيخليك عاوز تاكل البوليبيبتايد واي. والطيب ده ناس مهم. ويخليك ما تاكلش الالترا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. طب في حاجات تانية زي ايه تحتها الكوكايين اند الفيتامين ريجيليتد ترانسبيز يخليك ما تاكلش. حتى اختصاره سي اي ار دي كوكايين واند فيتامين ريجيليتد ترانسبيز. الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون خدناه اللي هو بيطلع الاف اي تي اتش بيطلع الكورتيزون بيطلع الالترا اسمه كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. ده بيقلل الابيتايت. انما انا ما يهمنيش الاثنين. مين يخليك تاكل؟ مين يخليك واي؟ مين يخليك ما تاكلش؟ الفا ميلانوسايت ستريتنج هرمون. مين يخليك تاكل؟ نيورو بيبتايد واي. خلاص؟ خليك ما تاكلش الفا ميلانوسايت ستريتنج هرمون. فور مين هايبوثيسيز يعني نظريات كنترولينج فود انتيك. تابع يبقى تكتب عن الابيتايت وتكتب نظريات. في أربع نظريات. أول نظرية اسمها lipostatic hypothesis. مين هرمون اللي دخل نواسينه؟ مفيش غير واحد حفظته الأجيال كده نو تايم أعرف شخص معاه ولا لا. مين هرمون الوحيد اللي دخل؟ انسولين. صح؟ ربنا عمل كل حاجة على ميزان. طب مين اللي رفع ليبتين؟ بس ده مش متداول أوي الناس مش عارفاه أوي ليبتين. حتى كلمة ليبتين في اللاتين معناها ثيك رفيع. يعني دخل انسولين طب اللي رفع يخليك فين؟ اللي هو الليبتين. طيب شوف بقى ربنا سبحان الله عامل كل حاجة كومبيوترايز. لو انا اكلت كتير هدخل الفات سيلز تزيد صح؟ فتطلع مور ليبتين فده يقول الكلام بقى باك اكت كده ايه؟ اعلى. فكمية الليبتين بروبورشنال للفات اللي في الجسم عشان موضوع يتنظم. تاكل كتير فات يزيد يطلع بقى ليبتين يقفلك الشاي يقول لك كفايه كده بقى لا عيب. طب ازاي الليبتين ده يخلينا بيشتغل على الهايبو ثالاموس يخلينا نخس بطريقتين؟ بيديكريس الفود انتيك ويزود انرجي اكسبندشر. هتقول لي الانجليزي صح الشكل اللي احنا بنحكي عليه تقول لي ده اسهل بريك بس ممكن تقول واحده بس مع بعض بيبقى الطف شويه. بنبدأ إذا في الحظ. عديد في النادي عاوزين نخس. طب تعالى بقى إيه نلف شوية في الباب. نحرق شوية أكل بقى. بعد حرقنا أكل هنا طب بقى نطلب أكل. يعني هنطلب أكل يبقى حرقناها ناكله. لا مش هناكل النهاردة. يبقى عشان نخس النهاردة مطلوب حاجتين نحرق وما ناكلش. أنا عارف نحرق وما ناكلش. طب ما نفهمش أنا بلبتن. ما ناكلش بيقلل البوتنتين ونحرق يزود الإنرجي سبنتش. لكن لما الواحد يقرا في دكتور ميتابوليزم حاسس بقى انه بيقرا علم بقى. ازاي الهبت بيخسس؟ انكريس بوتين تيك انكريس انرجي اكسبندشر. هو كان تاكلش ونحرق. طب ما تاكلش ازاي؟ يبقى مين الكيميكال ترانسميتر اللي كان بيخليها ناكل؟ نيورو تايب 1 يقلله. ومين اللي بيخليها ما ناكلش؟ الالفا مينوفاست ريدي هرمون يزود. طب عايزين نحرق، عايزين نحرق، يبقى يزود حاجه كانوا مسمعها لنا ايه؟ لما التكريت تطلع مفروض نشيلها بصوره فوسفات بونز الاي تي بي في المتقابل. حاجه خدتوها في البايو حضرتك احسن مني. يبقى نعمل اوكسيديشن من غير فوسفو ريليشن. انكابلينج اوف اوكسيديتيف فوسفو ريليشن. دي اول نظريه صعبه؟ ما تقراها بقى ليه؟ مش فاهم الكلام الصعب ده. مين اللي بيدخلك؟ انسى مش كده، قلت مع بعض هنفهم احسن احسن. مين يرفعك؟ تلت معناها ايه؟ يطلع من فات فرشة الامام فات يقول لك اتلم احرق وما تاكلش عشان تخس. جات هايبوثيسيس. لما ناكل كل الهرمونات بتطلع من الابر برضه اوف اسمه الانتاج. ربنا عمل نظرية حلوة قوي. صحيح؟ اصحى هايبوثيسيس. ناكل يطلع جلسه انسان هرمون، ناكل اكتر يطلع جلسه انسان هرمون ده اكتر. يبقى جلسه انسان هرمون ده بيدل على كميه اكل بتاكلها. فربنا خلى عشان موضوع اسلام جلسه انسان هرمون دول ينهبت الابيتايت. العمليه منظمه، تاكل كتير ازاي هتتلم؟ يطلع جلسه انسان هرمون كتير يعملوا انهبيشن اللي هي الهايبر ثالامس يعملوا الابيتايت. انا مش فاكر التقييم اهم واحد فيهم. لا لا ممكن اجيبه. هو مين اهم واحد بيطلع بالاكل؟ اكل اكل اكل اكل. الامبراطوريه بتقل في جي ايه؟ هو ده اهم واحد. الجي ايه دي بتاع اتش ال، الجي ايه دي بتاع اتش ال وشويه كربوهيدرات الجاستين ده ديستنشن وفيجاس. انما اللي مخه كله اكل هو مش كده. اهم واحد فيهم هو سي جي كي، ويشتغل هذا السي جي كي سنترال مور امبورتنت على الهيبو ثالاموس وعلى البريفرال ريسبتورز. هنتكلم بقى البريفر اللي هي في الاستومك والحاجات دي والتيست والسمال. تالت نظريه اسمها جلوكوستاتيك ثيوري، اهي دي مرسومه قصادك. استاتيك سنتر كما العبد لله، يحب ياكل ايه؟ جلوكوز. لما ياكل جلوكوز يبقى اكتف يجيب ال فيلينج سنتر، لان مكتوب قصادنا. انكريز ذا جلوكوز، اقرا حط خط تحت جلوكوز عشان تتفخر. هيزود الاكتيفيتي اوف جلوكوستات اللي هو منظم الجلوكوز اوف دي ساتايتي، خط تحت ساتايتي، يبقى جلوكوز شغل ساتايتي. فهينهبت الفيدنج سنتر، خط تحت الفيدنج سنتر اند فايس فيرسا. البروف كلام بسيط، لما تقراه معلوم ثيري بتتعقد، هما في ثيري، حاجات بسيطة. لو حصل هايبوجلايسيميا يبقى الساتايتي ينأكل، فتاكل كتير. بالعكس لو حصل هايبر جلايسيميا تاكلش كتير. عشان كده حتى كنت قلت لكم ان الام بتقول للطفل يا بابا ما تاخدش حلو قبل الاكل كده نفسك هتتقفل على الاكل. يعني الامهات ربات البيوت بيتكلموا في السيرجي. ما الطفل ياكل حلويات قبل الاكل طب الكل دي يبقى ستايل سنتر يبقى اكتف انهبت فيلينج سنتر. تاخد لك حقنة انسولين توطي الجلوكوز تحس انك جعانها تموت، وده قصد الهي ده بروتكشن. عشان لو العيال نسي يفطر بعد الانسولين ممكن يحصل له هايبوجلايسيميا الكوما يموت. فربنا خلى الانسولين حتى لو نسيت هتحس بجوع عاوز تاكل. طب سؤال لطيف، طب ليه العيال اللي عنده سكر والكل ليفل عالي قوي اللي عنده سكر بياكلوا كتير عندهم بوليفاجي ولا ديابيتس ميليتس؟ لان الجلوكوز ليفل عالي بس الستايل سنتر مش عارف يتابع ليه، كانه مش عارف، لان الستايل سنتر هو الجزء الوحيد في المخ او من الاجزاء اللي هي في المخ اللي ما بتحرقش الجلوكوز من انسولين. البرين بيحرق الجلوكوز من انسولين، ما عدا شويه حتت قليله من اهمهم الستايل سنتر. حتى تعبير كانوا علموه لنا فين يقول لك ايه؟ poverty amidst a plenty. الفقر في وسط الوفره. يعني عارف لما يكون في وفره وانت الوحيد اللي ما بتاكلش او ده الستايل سنتر. العيان اللي عنده سكر الستايل سنتر بياكل جلوكوز والجلوكوز حواليه مالي الدنيا الجلوكوز حواليه ومع ذلك مش عارف يستخدمه كانه فقير مش لاقي جلوكوز برغم ان الجلوكوز حواليه كتير. الفقر وسط الوفرة، poverty بتعبير حتى أدبي middle plenty. لما تبقى دول مغلة بالثراء وفيها ناس مش قادرة تاكل، يقولوا عليهم الكلام poverty middle plenty، يعني ناس مش قادرة تاكل في دول أساسا متخنة بالثراء. حرام ده؟ لا صح. أرصدات تلتة في نفس الوقت تبدو الزفر مفرد فين مستقبل هايبوتيس. انت تقلبها وانت قاعد بس ما تبصش وجاوب السؤال ده. احنا بنجوع في البرد ولا في الحر؟ لكن ليه افهم ليه؟ لك ليه ربنا خلى البرد يخليك تاكل؟ لان الاكل عنده حاجه اسمها سبيسيفيك دايناميك اكشن، ايتنج بيزود الميتابوليك ريت، خدناها من ضمن الثلاثه ايه؟ ففي البرد لازم تزود الكالوريز عشان تحافظ على درجه حراره الجسم ثابته رغم وجود الفطار. فربنا خلى البرد استمرار الابيتايت. Decrease body temperature below a given set point. Set point اللي هي النقطة اللي مظبوطة عندها الهايت فارما فيها 37 استمرار الابيتايت. هذه الثيريز. ستيب ثالث، سؤال ما خلصش، ده أطول سؤال في التمرين. Other factors that affect food intake. تابع بقى. Sight منظر الأكل. Smell رائحة الأكل. طعم الأكل ممكن يجوز وممكن ينقص الأكل طبعا انت فاهم؟ ريحة مهببة، طعم مش هو، هتتقبل نفسك تسيب السكر فوق عارف؟ كنت تاكل أي حاجة تتجوز تتعود تاكل أي حاجة تقدمها جميلة. إيه العظمة دي؟ تدخل تتقاها جوه وتروح. يبقى السايكل السمير والتيس يزود يا ينقص فود التيس. اهم عامل هو اللي جاي ده المعدة. اكتر حاجة توقف الاكل هو الاستنشن اوف ذا ستومك. في ناس ما بتقومش غير لما تتشال شيء من على الاكل، لازم افول تاني، لازم يبدا التاني الاخر ولا ما يقومش. مش كده من اهم علاجات الناس بقى اللي بيتخانقوا قوي اللي بيطلبوا من المعدة عشان تمتلئ بقدر قليل، حطها عليها أحلام أو يلبسوها في أنواع كتير عمليات، أو يشيلوا حتة كبيرة من المعدة بحيث الحتة الصغيرة تستلم أقل أكل، لأن المعدة دي يعني فعلا كارثة. وبالعكس لما تكبر يجيلك هانجر بين، هي عاوزة تتبني، التانك ده نفسه يتبني، لما يكبر تلاقي يجيلك هانجر بين. نيجي نمرة ثلاثة براون فات. ده بقى لوحده مرة سؤال عبارة عن أفا إيه نظري مهم، يعني حتة من السؤال إسكاب براون فات. إيه طبعا أنا مش بيمتين عليه، بس إحنا عندنا نوعين من الفات. أنت وهو أنا دلوقتي عندنا معظم الفات معظمه حلو فات، إنما الإنفل الإنفل عندهم كتير أوي براون فات، يبقى موجود أكتر عندنا في براون فات بس هو أكتر في الإنفل. فين بقى موجود؟ ما بين الايس كابينج حتى دي فيها براون فات وانت يا جنين، وعلى مؤاخذة ده مؤاخذة على الجبل ده، فده عاوز الدفع واضح. حتى المثل يقول لك ايه؟ الدفع عفن والبرد دحاس الاسد، عشان الناس تبقى تفهم الواحد بيلحس ليكينج يور نيك وز نيك، كان الواحد بيلحس قفاك ده ده عاوز. يبقى هنا في براون فات وهنا في براون فات. احنا عايزين ندفع الدم. مين اكبر تو بيسنت عندك؟ انا بتامل معاك وبتفرق بيني وبين الاخرين. ناس تقرا، انا ما بحبش اقرا، بحب اعيش الكلام اللي بقوله. عاوز انت حتى لما بعد من ثالثه لثالثه تلاقي ناس عماله تقرا، انت بقى لما تروح فين تامله؟ هنقول ليه؟ اسال روحك سؤال ما بيكتبوش ابدا الاوضه. الدم هذه المدافع، احنا بنقول احنا اساسا هوميوستاتيك. لما بنقول احنا حرارتنا ثابته نقصد ايه اللي ثابت فينا؟ حراره الدم تضعف. مين اللي ثابت؟ ينزل ويطلع الدم. اهم حاجه بس تبقى 37 مين؟ الدم. عشان كده ربنا في الانفنت حط البراون فات حوالين اكبر تو بيسل. انا فيه كانوا مين اكبر تو بيسل؟ مين اكبر بيسل؟ هو فجاه في واحد كان كده فالنوبري ها موجود عندهم براون فات ده في الدم. يبقى كام حته من البراون فات على ما بين مش جافة وعلى الجافة وعلى الدروس. فأنا الحتة دي عاوزة تتلامى معايا فيها مكتوب في بعض الكتب حاجة جميلة انه البراون فات ده تضيف ان الكتريك بلانكت مش عندنا التعبير بطارية بالكهرباء بلانكت يعني بطارية الكتريك يعني بالكهرباء يعني ربنا بطل فات ليه بقى؟ بلا واحد تاني بلد بس مش هقول برضو الفات السيرفس ايريا بتاعته مجوش نسبة الى وزنه معتبر قليلة ولا كتيرة؟ كتيرة فاضطريت اقول المثال يا غدر اللي هقوله دلوقتي لو قالوا لك في البيت هاد 4 كيلو بطيخ خلاص هل ينفع ترجع لهم ببطيختين صغيرين وزنهم مجتمعين 4 كيلو؟ هضربوك على دماغك بالفتتين ليه؟ لان ايه عيب البطيخة الصغيرة؟ ان قشرها نسبة الى مش قشرها اكبر من الكبيرة بطيختين كل واحدة 2 كيلو قشرهم اكتر من واحدة 4 كيلو قشرها نسبة الى وزنها يعتبر كتير الانفانت والتشايلد عنده ريلاتيفلي لارج ما بقولش لارج احب البرسبكشن دقة ما بقولش انه اكبر من الكبير بالنسبة للوزن الصغير ده سيرفس اريا رهيبة دي شوية الناس يا غدر مش عارف ايه قاضي يجيب بطاقتين عشان ما غدر دي ان شاء الله ما جيت كده العيلة كانت عيش ما حدش يجيب بطيخ صغير ليه عشان ما ياكلوش عيش القش كتير قوي بالنسبة للوزن البطيخ الصغير بالنسبة اللي جواها القش كتير فالانفنت يا غدر اديني بشرح شرح طفولة اهو المغلط وبعد كده بقى بتشافه للانستيوت الانفنت عنده مش لارج مش سمول ريلاتيفلي لارج ريلاتيفلي لارج سيرفس اريا فبيفقد حرارة كتير قوي مش كده ربنا غطاه بالبراون فات على ظهره حطه ما بين التو سكاتل ومين بيفقد قوي الجبهة حط له قفاه ومين اللي عاوزين نثبته على 37 الدم فحطه له في الاورطه بالون تامل في المكتوب مش ان احنا نقوله ورايا مش كتاب نقعد نقولهم ونعيدهم تاني ونعيدهم تاني نتأملهم أحسن أنت وزنبها في كده وبعد كده من ثالثة ثالثة محدش هيتأمل معاك أنتوا علمتوكوا تبقوا الطريقة إزاي تأورجنايز المعلومات إزاي تنظمها إزاي تفكر فيها وي ثينكينج أهم من المعلومات بكده اللي المعلومة اللي بعد كده إن هذا البراون فات إز ريتشلي سبلايد باي سيمباثيتيك دور على كلمة سيمباثيتيك This is special form of fat is extensive sympathetic innervation. حطها في الاحتياط خالص. سيمباثيتك بيطلع مادة ايه؟ نور قديم ولا ادرينالين ولا الاثنين؟ نور قديم فقط يا غالي فقط عمره ما طلع ادرينالين عشان بعض المعجبين يقول لك طب ازاي هيشغل الالفا والبيتا هو مين قال النور قديم بتشغل الالفا بس؟ بتشغل الفا مين؟ لكن برضه بتشغل مين؟ ده اجابه السؤال هم المعيدين مش انتوا مربوطين فين؟ السيمباثيك بيطلع نور ادرينالين فقط ومع ذلك بيشغل الالفا وين؟ كده النور دي ما بتشغلش الالفا فقط، شغل الفا مين؟ شغل مين؟ وادي دليل اهو بيطلع نور ادرينالين فبيسيبكوا ان العظام فات بي 3 بي 3 مكتوبه كده بص يعني اعملها كده بس بي 3 معلش انا بي 3 احنا خدنا في بيتا 1 وبيتا 2 ده بيتا 3 بقى اللي على الجراوند فات طب بيعمل ايه السيمباثيتك خدناه في قصه محمد عايز ايه على الفات بيكفر الفات ما يبصش يطلع منها فري فاتي اجي عندي الماده اللي هتطلع حراره جبت لك الحاجه اللي هتحرقها للبيبي طلع بيها حراره دافيه السيمباثيتك جاب له فري فاتي اسيد لان الجراوند فات از ريتش سبلاي بيل سيمباثيتك اللي بيطلع ماده نوع دي فوق عمره ما طلع بعيد صح؟ اللي هو بيشتغل على عيني ريسيبتور هنا اول ما نسمع عنها بيتا 3 يعمل البوست اللي فيه فجاه عايزين نحرقها بقى مين الباور يونت؟ مين الباور يونت في الجسم؟ لا حلوه انا ما شفتش فعلا الطلبه ما شفتهمش بيقول ده يمكن انا شفتهم مايتوكوندريا مسألة العدد كله مايتوكوندريا صوت واحد مايتوكوندريا يبقى انا جبت المصنع هو مايتوكوندريا وان خمس فاتي اسيد يبقى لازم البراون فات لواحد فاهم تبقى ريتش في الميكروبوند، ريتش في حاجتين، سمباثيك اللي هيجيب الفري راديكال عن طريق البيتا 3 ريسبت، وريتش في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا في نوعين من الميتوكوندريا، اليوجوال تايب ده بيحرق الفاتي اسيد يطلع طاقه يحطها في صوره اي تي بي، خلاص. اللي هو تايب اي، تايب اي ده اليوجوال، اليوجوال انور بروتون ده بيعمل كونتاكتنس ذات جنريت اي تي بي. المهم ده هو السكند بروتون كونتاكت داز نوت جنريت اي تي بي. ما بيعمل ايه؟ بيعمل انتوا عارفينه انكابل بوكسيد فوسفو ريليشن تو جنريت مور هيت اند ليس اي تي بي. ادي الاجابه الايجابيه للسؤال اللي جه براون فات، هل الادلت عنده ولا ما عندوش براون فات؟ برضه سؤال في الاي كيو حسب الشرح اللي انا شرحته، عنده ولا معدوم من البراون فات؟ عنده. ازاي؟ مين عنده ادلت؟ بيبي في ثلاث حتت، بطانيه على ظهره ريستوس كاتب الجافة نيفو جانيك وحوالين الضراج بس، عشان احنا عاوزين دفت الدفت. طب عشان يطلع حرارة ربنا خاصه بشيئين، سمباثيك المايتو كوندريا. سمباثيك عاوز انت بتقرا تبقى حابب الاقتراح ده، بيدي المادة الخام اللي هي الفيتاتي اسيد، هو ده اللي بيعمل الايكواليتي عن طريق النوع دهين عن طريق بيتا 3. وعنده نوعين من المايتو كوندريا، اليوجوال بروتين ده اللي بيطلع اي تي بي، والسكند تايب ده الاهم ان انا ما يطلعش اي تي بي، لو يطلع مور هيت اند ليس اي تي بي. ذا تو كومبوننتس اوف هيت برودكشن افتر ايتينج، يعني بعد ما تاكل التو كومبوننتس اوف هيت برودكشن هم السبيسيفيك دايناميك اكشن، قلنا ما بتاكل على الاقل السبيسيفيك دايناميك اكشن وسلور انكريس في الهيت برودكشن. ده جاي ليه؟ لسه قايلها من السيمباثيك ستيميليشن اوف براون فات افتر ايتينج. طيب وبيت This is the most common nutritional problem. أكثر مشكلة غذائية في العالم. Number one is that. رقم خمسة. من البراون فات ده سؤال داخل سؤال. في أمريكا عندهم شانل تي في شانل مخصوص على الأوبيستي. إنهم عندهم أكبر نسبة أوبيستي في العالم. ليه؟ لان محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي المرموق ربنا يديله الصحة اللي هو كان ماسك مؤسسة الأهرام كان كده يكتب على أمريكا يقول حيث يفيض اللبن والعسل ذا لاند اوف بلنتي كمية أكل بالهبل فعشان كده عندهم تخمة بالهبل فدي أهم بيدفعوا مليارات عشان يعالجوا الحكاية دي التخمة دي كارثة مش حاجة حلوة نيجي البادي ماس اندكس انت عاوز تعرف انت تخين ولا مش تخين بادي ماس اندكس تقسم وزنك بالكيلو جرامات على مربع طولك بالمتر في السنتي هتاخد مثال سهل واحد وزنه 100 كيلو جرام حط 100 فوق طوله 2 متر انا عارف 2 متر كتير يعني عشان يبقى سهل يبقى المربع هو كام؟ 4 يبقى الاندكس بتاعه كام؟ 25 طب ايه رايك لو اقل من 4 حاجه بسيطه يعني ما كانش 2 متر هتطلع العدد اكثر من 25 قبل الصفر هيبقى ده اوفر ويت سموه اوفر ويت ده فوق 25 فوق 30 يبقى ديفنس ويت وبقى اعملها بقى بس على الكالكوليتر في بيتك حط وزنك بالكيلو جرامات طبعا الطول بتاعك يطلع 180 سم يعني 1.8 اضربها روحها عاوزه كالكوليتر تقدر تعرف انت فين؟ هل انت اوبيس ولا مجرد في سكتك للاوبيستي؟ اوفر ويت دي مشكله برضه. فوق 25 يو ار اوفر ويت، فوق 30 يو ار ديفنتلي اوبيس. ده اللي هو اندكس بادي مان. ده شويه اتنظر بيضحكوا عليه بتوع الدايت اللي يعمل معادلات، الاقل المحاسبه. تدفع لك فيها 50 جنيه، اعملها بذكر، كالكوليتور نفسه ب 10. خلاص؟ عشان يقول لك راح نحسب شكل ثبات شكل ثبات احسبها ايه كودس الاوبيستي؟ دي فتحه بوزيتيف انرجي بالانس يعني ايه؟ الانرجي انتيك اكثر من الانرجي اكسبندج ده مش علم يا جماعه الكلام بتاع النوادي دي فتحه اصل باكل كتير ومجهودي هو ده اللي مكتوب. هو مكتوب حاجه غير كده عشان بقى انجليزي يا مرسي بقت حاجه ثانيه. ما هو ده اللي مكتوب. باكل كتير وباكل دايت. انت مريض سهل جدا عاوزك تتعب ده بس. يا راجل حمام مش عاوز تقول حاجه ثانيه. طيب ثاني حاجه جينيتك فاكت. حتى هم مش شرحينها لكن اقول لك شرحها ممكن انت تكتبها روحك. وبيت في رام ان فاميلي في عيله كلها بعافيه اللغه الشاميه يعني دخان يعني صح صح. هايبوثالاميك فاكتور ان يمين مسؤول عن الاكل لا يتصرف الاسيستات ولا يتصرف. فالناس تخان دول اسيستات اطهير ليفل الاسيستات مظبوط اعلى مننا شويه فبياكل اكتر. طبعا انا قبل انا خلص تمام. الاندوكراين فاكتور قلنا مرض من السنين فاكر الاعتماد شفنا كلنا اعتماد كانت عندها اوفر ويت ما بتحرقش او ديكريز في السي بي تي 2 او الناس بتاخد انسولين بس هم مش كاتبينها بالعكس كل العاملين عندهم ده ميكس ميليت اول ما تعالجهم بانسولين يحصل لهم ايه؟ خال صح؟ شوف اي واحد قريب ليك جاله ده ميكس ميليت اول ما ياخد الانسولين يدخل يبقى ازدادوا الانسولين هتنقص من يدخل بس هم مش كاتبين التاني. كومبليكيشنز لماذا يضر ان الواحد يبقى تخين؟ اتريسكلوز تصلب الشرايين فارس ده ريسك فاكتور رهيب الاوبيستي ده اهم من اهم ريسك فاكتور في هارت اتاك لكذا سبب لان الاوبيستي هي لوحدها ريسك فاكتور لانها بتجيب سكر ده السكند ريسك فاكتور بتجيب ضغط الثيرد فاكتور بتقلل مجهودك انك مش قادر تتحرك وانت تخين يعني انت بتبتدي الاوبيستي وهي تجيب لها معاها 3 4 ريسك فاكتور. طيب ثاني حاجه جول بلدر ديزيز عارف انت ماشي يقول لنا مين الشخص اللي يجي له توتر جول بلدر ليه شكل معين قالوا لكم بتوع الاناتومي كلهم بحرف الاف في ميل اكتر من ميل 40 سنه 40 سنه فاتي تخينه اهو موضوعنا تخينه فاتي فرفايت خليتي كتير هيلثي يعني رمرامه في المطبخ اي حاجه بتطبخها الزباله هي بقها بعد ما تقطع شويه صلصه فاضل حته صلصه صغيره بدل ما تجيبها الزباله تاكلها وكل الستاب معظمهم بيعملوا العمله اللي مش لطيفه دي ايه ده؟ عمال يعني هو هي شغاله بقى شغال معاه مفيش زباله اساسا زباله ادميه ياكلوا بوع الاكل يعني فاهم كل حاجه تدوق تدوق تدوق تدوق بقت في الاخر فيه. طيب يبقى جول بلدر ديزيز 5 اف فيميل 40 فاتي فيرتايل خلفت كتير فاتي مش كاتبين عندنا مش عارفه روحها. اوبيستي از ان اوبن دور فور دايبيتيز كلينيك ده سوق لمرض السكر. ليه قال لنا قلب؟ لان الاوبيستي بتقلل عدد الانسولين ده سوق لمرض السكر. انا فاكر اول محاضره جيتها في حياتي كانت في التوحيد كنت اخد الفراغ ده مات فقلت انا طالما اوبيس الناس هتكرهني الاول يعني اول محاضره ناس في اوبيس اللي هيكرهوني فحبيت ابسطهم فقلت لهم اوبيستي از نوت ويز اوت ادفانتجز اوبيستي لها مزايا بينما هي ان اوبن دور فور تيوبركلوزس باب مفتوح قبل الديابيتس اتيز ا كلوزد دور فور تيوبركلوزس باب مقفول للسن ليه يجوا الواحد رفيع يقول له ده مسلول يعني السن مرتبط بايه؟ بالرب لكن ما يجوش واحد كده يقول له مسلول يبقى هي باب مقفول ليه؟ سوري تبقى كده السوسايدال اتمت اقل بكتير جدا في الاوبيس من الرفاعي الانتحار مش معقول بعد التجربه دي ده موقف خبيث فمش كلها كومبليكيشن لها مزايا طبعا الكومبليكيشن تتخطى المزايا. بعدين سايكولوجيكال بروبلم طبعا انت عارف الراجل في المكسيك ده اللي وزنه 600 كيلو خلاص عاوز يخرج مش قادر بقى رفعوه وجروا بيه كده جابوا ونش شاله والسرير ومشي بيه في الشوارع والاهل ده مسخره. جوي ديزيز يعني عارفينها كلكم، كل قرايبنا السخان يقول لك ركبي عندي ركبي تعبان، يقول دكتور ان الاستخان عشان ده غلط على الركب. بص يا فرايد فكلها غلاوي يعني وبلاد فود مانجمنت بقى زين عليه بقى نيجاتيف انرجي بقى نعكس ما تاكلش زود مجهود قلل الانرجي انتيك وزود الانرجي اوتبوت دراج خد ادويه تو ديكريس الابيتايت ساعتها بتعمل اديكشن وبتعمل نيرفس انها بتشتغل على عايز تتفرج على نيرفس عيب ادويه تخفيف انها تخليك متوتر وتاخد على الدواء غصبا عنك او ادويه تقلل فات ابزوربشن لسه طالع اتنين راحوا صاحبي بقى امريكا راجل مشهور هناك وكان معاه قال لي بقى انا اقدر اكل اي حاجه مش هتخن ودينا بشاره كان اكله تمام وخلي الحبوب بقى فما انفصش الفات تجاوز فات وريع عملها على روحه واحنا هو بشاره يعني لازم لما تاكل حبوب دي تلم روح على الشوايه بقى مش هنطر في الحال الفات هيتزحلق تلاقي الكرسي مش مظبوط الكرسي على عينك خلاص بعدين سيرجيكال البروسيدير زي رحمه الله اللي هي اللايف سكشن سكشن اللي هو الشخص بيرمى في عينه وبيعمل ايه بريدنج فممكن طبعا ايه بريدنج في المخ يدخلك في العيون عارفين زي الفنان رحمه الله نيجي بقى البادي تمبرتشر درجه الحراره قولي بقى ايه الفرق بين دكتور محترم لابس بلطو ابيض وثلاجة على بيضة ايه الفرق بينهم؟ ايه الدكتور لابس بلطو ابيض ودكتور ابيض ابيض ابيض ثلاجة على نفس كبير اقول لك ايه الفرق؟ ثلاجة على نفس كبير حرارة الكور بس الداخل انما الانسان بيربط حراره الكور والشيل الجلد يعني تكنولوجي متقدم يا ريت يستفاد منه صانعي الثلاجات تعال حوار بقى الدكتور لابس بلطو ابيض الريكتال اللي هي الكور تمبرتشر مظبوطه عن 37 عرفنا احنا 37 عندك حدود تتحرك فيها زائد او ناقص 6.1 درجه ده قراءه كل ده قراءه لو وصل درجة حرارة 41 هيحصل لك كونفالشن تشنجات اللي بتحصل للأطفال لما الأم تدفع على الطفل ويحصلوا بيها الريش يعني انت تديله فلس زي العربية اللي ناقص منها الماية حرارتها ايه؟ بتعلى فيجيله كونفالشن طب جاست في حاجة في الطفل اسمها دي هيبقى كونفالشن عشان كده بننبه الأمهات لازم البيبي ياخد فلوس فلوس كتير لا ده العربية وبيسخن بسهولة 43 هتوفاك الله البروتين دي انفليشن ده الكور نيجي للسكين تمبرتشر بقى اللي هي الشيل اللي هو الفرق بينه وبين الاسكا ان الاسكا ضابطه الكور لكن مش ضابطه الشيل في الانسان بيضبط الشيل تمبرتشر الفارج يعني تختلف في الاتموسفيريك تمبرتشر ودي الجمال بقى في البرد تلاقي ايديك ساقعه عارف ليه؟ عشان ما يحصلش هيت لوس في الحر تلاقي ايديك سخنه عارف ليه عشان ما يحصلش هيت جين فياريت صانع الثلاجات كونسيوم الانرجي خلوا الشل مقارب لحراره الجو ده الانسان تبرد درجه حراره الجلد تبرد عشان ما يحصلش نص تسخن تدفع عشان ما يحصلش جين درجه الحراره في النص كده بتبقى 34 في الاطراف بتبقى 28 الشل الشل ده كله قراءة physiological variation in body temperature اكتب لي عليها سؤال نظري إزمان شيء بس يعني اطلع في أشكال مش هديه رقم مش هحطه الأرقام اللي بديه طيب حاول الجسم فيها diurnal or circadian rhythm أقل ما يمكن في الماضي وهاي لما في ساعة الظهيرة بقى يبقى الشمس بيجي حاضر في الأفترنون في الإيج قلنا الكروس الكروس بيزود ميتابوليك ريت مش كده؟ يبقى بيطلع كالوريز كتير يبقى الشايلد حرارته اعلى طب البريماتيور بيبي الغير مكتمل النص بيبقى الثيرموستات بتاعه مش مظبوط في الابس طبعا اللي بيضرب حراره مش عارف يضرب حرارته فلازم نحطه في حضانه كيوبين درجة حرارتها 38. 6 احنا قلنا الفيميل أبرد يبقى الميل أدخل، بس الفيميل بتدي خلف النص التاني من السايكل فاكرينها؟ فهذا الجنين اللي سكن ده بسبب ايه؟ البروجستيرون. كل ده خدناه. ايه درجة الحرارة لو انفعلت أو بريت تحس إنك حرام؟ الإيموشن إكسرسايز. ايه نقصها؟ البروتين ريكومبنسي لو نقلت بسير شهر قدر لك كفارك ونايم بسير فترة بيت الحرارة. او ستارفيشن انه قلنا ربنا عاوز يوفر واحد ما بياكلش ما يحرقش او يحرق الحد الادنى اللي ما عندوش اكل فدرجه الحراره التبعيه تنزل فده روعه في الخط الخارج. السؤال بسيط ريجليشن وبادي تمبرتشر في ويز اوف هيت جين اللي هو الهيت برودكشن ويز اوف هيت لوس دي لحد ذاتها السؤال يعني مفيش سؤال كده بس هي في الكون لازم نتكلم عن ويز اوف هيت جين وفي الوورد لازم نتكلم عن ويز اوف لوس. ناخد الويز اوف هيت جين كيف نكتسب الحراره؟ افرض انت متلقح صاحي ومش واكل الحراره كمفرتبل في ان افويدبل كوست اون لاين بتطلع حراره صوره بيتا ميتابوليك ريت فقلنا طبعا مين غصب عنك وانت مش عامل اي حاجه ولا واكل ولا بتتحرك في الصفر في الهارت في السبات الهارت والليفر كال هتطلع اكتر. مين اكتر قال اكل يطلع حراره يفقد اللي فيه صوره حراره بروتين سيب الديناميك اكشن تاني بين قوسين هاي فور بروتين اعلى حراره للبروتين لو في اليوم برد احلى حاجه ناكلها بروتين لان السيب الديناميك اكشن بتاع البروتين 30%. فدي تاني حاجة انفيز دراسة الاكتيفيتي كلام من الحياة يعني مش بتابوليزم ولا حتى قال واحدة تفهمه في الباب راح يقول لك انا نشيف الباب نشيف نشيف معناها انه وصل البصل ايه دوز ده يزود الهيت برودكشن 100% طب نشهد طبعا الاخير يعني بدل ما تطلع 40 كالو يطلع 80 كالو بمجرد الشجرة الصغيرة دي شيفرين وحفظ الله الاستاذ الدكتور محمد طلعت كان يعلمنا قال لنا بص في فرق بين ادابتيشن تو كول واكيوت اكسبوجر تو كول. ادابتيشن تو كول انت هاجرت لكندا وعايش في نورث كندا ما ينفعش تقعد نورث كندا لا لازم موسيقى يعني تصوير انما اكيوت اكسبوجر انت جو دافى وخرجت من البيت لجو برد لا يسموه اكيوت اكسبوجر هو ده اللي يحصل بيه الشيفرين يعني الشيفرين ما يحصلش في الام اس كيو مع الادابتيشن تو كول يحصل مع الاكيوت اكسبوجر تو كول حته دافيه وروح حته دافيه. طب السنسر دلوقتي السنسر برضه الثيرموستات زي الابستات اللي هي الثلاثه وانا انا قاعد ورا كده وعارف قلبه قالها ازاي الاتساع من الخلف اي سنتر يكسرك في الخلف زي الصعيده فاخ يقول لك حبيبي جزايا باي اتساب حراره في الخلف والفقدان من الامان. طب الشيبر ده عباره عن ايه؟ اتساب يبقى موجود في البوستيريور بارت اوف هايبو ثالامس. طب الانوفيشن العضلات بتتحرك حاجتين قال لنا ادبر البيراميدال الاكسترا بيراميدال الشيبر الاكسترا بيراميدال ورحمه الله استاذي دكتور حسن حمدي انا عندي سؤال جميل جدا يقول لك اثبت ان الشيبر ده ما هوش بيراميدا لان الاساس هو البيراميدا انه انت بيراميدا بس انا فضل لا انا مشلول عندي شهر نصفي نتيجه انا ليه مشلول عشان البيراميدا مقطوع يبقى ما ينفعش النصف المشلول ما فيهوش بيراميدا او لو اتعرض للبرد سبحان الله الشيبر يرتعش يعني في البرد النصف المشلول يرتعش دالا على ايه الشيء ده مش بيراميدا انما اكسترا بيراميدا. هقول لكم نفس الجمله اللي بحب اقولها هي بقى تامل خاص لعبد الله وما زالت العين الالهيه تحرس النصف المشلول والفقر اللي حرك زي ما قلتها مع السبين ان حتى انت مش حاجه سبين ورجلك مشلوله بتسحب رجلك في الفليكس والدروع وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. نفس الكلام بما يثبت انه وراء الخلق خلق واحد مشلول اراديا مش قادر يحرك نص جسم بس مش هيبقى موت وخلاص. ياه ياه راسه كمان يموت بقى من الهايبوثيرميا. النص المشلول المشلول يتحرك لانه مهوش برامل الاكسترا برامل. يبقى السنتر زي الصعيد ورا في القصير هايبوثيرميا والانيرفيشن اكسترا برامل. لما تشد نفسك كده بيزيد هيب برودكشن 100% اللي هو لما تكون انا شفت الباك الشيبان يدوبها 800% 8 مرات 8 times. في برامة تلي بقى ساعات احنا واحد بالبس ايه عمال يخبط رجليه في الارض صح توت ستانتين يعني كده بتكبر وهاند كلابين يعني عمال تتحط في ايديك فده برامة. يبقى نسكيت الوصل بكام طريقة نطلع حرارة سكيتين برامة تزود الموقف تكون شيبان واحدة برامة. طب ازاي تمنع السيتا ماسل الكوراني؟ الكوراني بيشيل السيتا ماسل سؤال ام اس كيو. يبقى في الحاله دي هيحصل ايه في الحراره؟ هيحصل هايبوثيرميا. انك فقدت اهم مصدر الحراره هو الماسل. 70% من وزن جسمك سيتا ماسل في فقره المعلومات اللي عندك. 70% من جسمنا تشفيه يطلع سيتا ماسل شفيه صح؟ فده لو انت وقفت السكينه الراس الكوراري شلتها اميديت يحصل لك هايبوثيرميا. نيجي بقى الهرمون اللي هو النون شيبرين ثيرموجينيسيس. عاوز نكتب الجمله بتاع استاذي هي مش مكتوبه رحمها الله سبحانه وتعالى. ده مهم في الادابتيشن في الكورس. فانت لما تروح بلد بارد مش هتفتعش لهم. طب ازاي هتطلع حراره من غير رعشه بالهرمون؟ مين اشهر تو هرمون بيزودوا المتابوليزم؟ الثيروكسين ثم ثيروكسين ثم ثيروكسين ثم الادرينالين. يبقى ثيروكسين وادرينالين. طيب الثيروكسين مهم قوي في الانفكت الانيماليز وبيطلع عن طريق الهايبوثالامس فيا الثيروكسين اللي هي في هرمون اللي هو سبونسر سايت. نيجي اخر حته الويز وفي بلس برضه في حد ذاتها للسؤال بس هي دي اجابه السؤال اكسبوجر تو هوت. لان في الهوت لازم نقص الحراره في البرد لازم نكتشف اكتساب الحراره بثلاث طرق. حلو النظام قوي خدناهم دول اللي بيقولوا فيهم سيمبلانك اكشن وبعدين ماسل وهرمونز. ماسل وهرمونز الماسل عندك كام حاجه ثلاثه تنشن بولانتري ماسل تون وشيبري وحاجه بولانتري اللي هي انك انت تخبط بايديك ورجليك. الهرمونز تي 34 وادرينالين. نيجي الويت وفي بلس اثنين يا نون ايفابوريتد يعني بدون بخ يا اما ايفابوريتد بالبخ. نيجي نون ايفابوريتد في ثلاث طرق راديشن وكونفكشن وكونفكشن. بص معايا لو انت بالشكل ده انت هتسخن طبقه الهواء اللي جنبك او الميه اللي كنت معطوه سويمنج بول. انت دلوقتي بتسخن ميه بل كونفكشن. طب مين شاطر؟ الميه دي تسخن اللي جنبها واللي جنبها تسخن ايه؟ جنبها ولا اللي فوقها؟ اللي فوق ملهاش قلب. لا قلب. الميه السخنه تتمدد بالحراره وتتبادل بالبروده. لما تدخل تتمدد بالحراره يبقى كثافتها لما حاجه تتمدد الكثافه يحصل لها ايه؟ تقل تبقى خفيفه فتطلع فوق والبارد ينزل. ده يسموه كونفكشن كارم. يبقى الكونفكشن كارم بيحصل في الفيرتيكال عمره ما يحصل في السايد. قالوا لنا مع التيم سيبا كانت وانا كنت قاعد لما حكي لكم قصه مثلث برنولد ان هو السفن بتنزل عنه زي ما هو الا اكتف فولكانو وركان نشط فما تسخن تطلع السخن وينزل البارد بالسفينه. ففي لحظات الاكتيفيشن اوف ذيس فولكينو لو السفينه بقى حظه مكتوب لها بقى اتس فيري انلاكي تو بي ذا رونج مان ات ذا رونج تايم ات ذا رونج بليس. صح تتجرى السفينه. لا فكره مثلث برمودا ما هو الا كونفكشن ايه؟ كارب. يبقى الكونفكشن كارب ما تحصلش كده مش اللي جنبه سخن اللي جنبه سخن فوقيه. عمل تجربه جميله جابوا ناقوس مفرغ من الهواء ده ما فيهوش هواء كونفكشن والكونفكشن افهم بشرح انا شرح اللي هم كاتبينه يحتاجوا الى ميديم سواء هواء او يعني انا اسخن هواء او اسخن السائل والهواء السائل يسخنه الطبق اللي فوقه ده الكونفكشن. عاوزه ميديا كونفكشن، كونفكشن لازم ميديا. فجابوا جسم سخن اهو في احمر حتى في جنود المسوق، وجسم بارد لون انت اهو. قالوا ايه العلمه دي فيها ايه؟ في قلب هنا مفيش هواء ما بينهم، في فراغ. يبقى هل هيحدث كونفكشن وكونفكشن؟ لا. لقوا الجسم السخن سخن الجسم البارد، حرارته ارتفعت. ازاي؟ راديشن اللي هي الالكترومغنيتيك ويف. مش عاوزه وصف بينهم. دي اهم طريقه. حراره الشمس تصل الى الارض بعد 7 دقائق ونصف، بتوصل للكونفكشن. والكونفكشن دي كانت وصلت بعد ملايين السنين، ولا بين راديشن اللي هو الكترومغنيتيك ويف اللي سرعتها زي الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، ومع ذلك بتوصل بعد 7 دقائق. وده مين أهم طريقة في النون إيفابوريتد اللي بعد كل اللي شرحته؟ راديشن. سؤال بقى الـ QF معطلة، خد بالك. إمتى أنا أصل الحرارة براديشن؟ الجو. لما أنا أبقى أسخن من الجو، يعني الجو أبرد مني، أنا سخن والجو بارد. فأنا أصل الحرارة أدي الجو بيه؟ راديشن. طيب يبقى السؤال، لو درجة حرارة الجو 35 أفضل حرارة بيه بقى؟ لا هو 35 أنا درجة حرارة كام؟ يبقى مين الأسخن؟ يبقى أفضل حرارة بيه؟ راديشن. دي السؤال ودي الإجابة غلط. بصوا بقى معايا، أنا أصبت غلط لازم أغلطكوا عشان ما تنسوهاش في الامتحان. إن إحنا بنتعامل مع الجو مش الكور. احنا مين اللي في تلامس مع الجو؟ الشيل. الشيل درجه حراره في المتوسط 33 ل 34، الشيل 33 ل 34. فعشان الجو يبقى اقرب مني لازم المساله يبقى الرقم مش تحت 37، لازم الرقم يبقى تحت 33. بقول لك درجه حراره الجو 25، يبقى كده الجو اقرب مني انا الاسخن. وهيكتب لك بتنقل الحراره بطريقه من اربعه. معروف السؤال راديشن كونفكشن كونفكشن سبريتنج. راديشن كونفكشن كونفكشن سبريتنج، اختار اهم طريق. لو لقيت درجه حراره الجو اقل منك، مش اقل من 37، اللي في تلامس مع الجو مش ال 37 مش الكور، اقل منك يعني اقل من 33، يبقى اهم طريقه تنقل بيها الحراره ايه؟ راديشن. وبالتالي هو هيغلطك بقى، هيجي لك طب درجه حراره الجو 35. عشان مش فاهم يتصور هو 35 يبقى انا ادخل انا 37. لا، لو هو 35 يبقى الجو ادخل. ده بالعكس، ده كده الجو هو اللي يديك حراره من الراديشن. الجو ادخل منك يديك من الراديشن. يبقى ذا اونلي واي تو لوز هيت از سواتي. اجابه السؤال. عشان كده فكر فيها، احنا ما بنبداش نعرق لما الجو يبقى 40 فوق 37. من اول 34 35 ناس تبتدي تعرف، مش محتاجين الجو يوصل بين عشان نعرف. يبقى ما هو الرقم الفيصل الريفرنس اجابه هذا السؤال؟ السؤال الاربعه مكتوبين هم هم في السؤالين، راديشن كونفكشن كونفكشن وسويتي. ويقول لك اختار اهم طريقه طبق بيها الحراره، ويبتدي لك يا 35 يا 20 25 زي ما يكون. الريفرنس انك تقول انت ابرد ولا ادخل، هو درجه كام؟ 33 34 مش 37، لان اللي في تلامس مع الجو مش الكور، اللي في تلامس مع الجو هو الشل. ف 35 الجو اسخن مني مش انا اسخن منه، لان انا 33 35 اسخن مني. يبقى هو يديني بالراديشن، انا عاوز اطلع مش عاوز اخد. يبقى ده اول يوم تروس في الايد سوري اجابه السؤال. تحت 33 يبقى اهم طريقه هي راديشن. ده اهم سؤال هنا. نيجي الايفابوريتد بقى، النفح. النفح نوعان، نوع الفقر يا انسنسبل غير محسوس. ايه رايك؟ احنا دلوقتي بنتوخى مننا ميه ولا لا؟ احنا مش عارفين. اظن علمونا في ثانوي ولا اسف في ابتدائي، المدرس لما جاب لنا المرايه ونفخ فيها طلع ميه. يبقى نؤمن دلوقتي انت وهو انا بنفخ ميه من اللنج والسكين من غير علم. ده يسموه انسنسبل غير محسوس، وده كميته رهيبه مش قليله. ده كميته 60 ملي متر في الاور كل ساعة في اليوم الا في 24 تطلع عنده 200 طبعا يا جماعه انا بقرا حاجه مختلفه 50 اس 50 50 كل ساعه مره في 60 50 في 60 تبقى 50 في الساعه 24 ساعه اليوم 24 ساعه 24 ب 50 بكام يبقى 1200 مش كده 50 في الساعه يوم كام ساعه 24 24 ب 50 يبقى 5 ب 24 يبقى 120 كل سنتي بيتبخر بيتبخر مش بيقع يعني العرق اللي تنشفه فقد قيمته العرق اللي وقع على الارض ملوش كل الكفايه اقراها مظبوط كل سنتي ملي لتر يعني كيوبيك سنتيمتر بتاعته 100 مره الملي لتر هو الكيوبيك سنتيمتر ياخد معاه 0.6 اوباكالوري ده رقم تحفظه صم كل سنتي يتبخر مش كل سنتي تعلقه يقع على الارض ملوش قيمه تعلقه وتنشفه ملوش قيمه يتبخر من على وشه هو ده اللي بياخد 6.1 كالوري طب نيجي بقى للسويد ده لوحده بيجي سؤال اتبع النظري سؤال داخل سؤال جيب الاكونت من سويد The only way to lose heat مش above 37 The only way to lose heat above 34 حطها في دايره بقى وتاخد تركز فيها واكتبها ليه 34 لان ده الشيء اكتب تحتيها هو ده الشيء ليه مش فوق 37 لان احنا التلامس مع الجو هو الشيل كومبوزيشن هايبوتونيك اول ما بقول هايبوتونيك يبقى فيها الدوسترول اي محلول هايبوتونيك يبقى اتاخد منه صوديوم وتحط فيه بوتاسيوم مين بيعمل العمله دي؟ الصوديوم وبيسحب خد بالك كام صوديوم؟ 3 صوديوم ويحط يبقى خد اكتر ما حط خد 3 صوديوم وحط فيه بوتاسيوم انا دي يبقى هايبوتونيك اما اقول لي محلول هايبوتونيك من غير ما يكمل يبقى ده تحت تاثير الاندوسترون ميكانيزم اي سكريشن عن التالك وفيها كلمتين اكتب وزود معاهم مش كافيين ومعاها بالفنتيشن لازم اي سكريشن يبقى اكتف ومعاه برضه الدش الكتف كله كده في الاكس كيو بعيد لما تعمل يبقى وشك لونه احمر ما ينفعش سكريشن من غير برضه الدش الاتيناي زي الصلايبه بالظبط الاول بالكبريت ايزوتوبيك في الاسد والكيوب ماشي بالظبط 8 الف سترون بيشتغل على الحته اللي في الاخر على الطاق على الديستا كونفيكتي بيول كله ماشي على الاخر في الطاق ياخد 3 صوديوم ويحط 2 بوتاسيوم خد اكتر محطه لان محلول هايبو طيب سيمبتوم قلنا اكتساب الحرارة الخلفي والفقدان من الامام يبقى الشيفرنج فين الجو اللي بساله مش اللي فوق الشيفرنج في البوستيريور في الانتيريور الشيفرنج ده بتكتسب ولا تبقى الحراره يبقى في البوستيريور انما العرق بتكسب ولا بتبقى الحراره تبقى يبقى في الانتيريور هايبو طيب تمام يبقى احفظ السنتر مع الانيفيشن حتى لاحظها فوق في الشيفرنج في نفس الصفحه الحاجات المتقاربه مع بعض السنتر بالجنان الانرفيشن هنا بقى الانرفيشن مفيش باراسمبثاتيك للجن تاخد صفر سمبثاتيك بس نروح الجن ده لسه في نقطه العب السمبثاتيك بيطلع نور ادرينالين في كل جسم على حتتين بيطلع فيهم اسبالكولين سويت جلان وبلاد فيسلز اور كده بقى فالسويت جلان سمبثاتيك حطها في دايره كولينيرجيك يعني بلوك بايه بقى؟ تبقى جنبها لان سؤالين اس كيو جايبوا ابراهيم هم مش كاتبينها بلوك بايه؟ بالاتروبين جنب كل الناس انت بلوك بالاتروبين يبقى عليا في الاس كيو لو حقنتك بالاتروبين منعت السويتنج مفيش هيت لوس يبقى الحراره بتاع جسمك يحصل لها ايه؟ تزيد هايبر ثيرمي عكس سؤال الكوراري جاي في اتنين هو تدي كوراري تشيل العضلات مفيش هيت جين لما تشيل العضلات مفيش هيت جين يبقى حاجه تنقبض تدي اتروبين يبقى وقفت السويتنج مفيش هيت لوس يبقى حرارتك تعلى سؤالين مشهورين اللي كتبناها عودة كبيرة الأمام كما انه من الحب ما قتل من العرق ما قتل مش ريحته كمياته عشان كده خد بالك انت ممكن تعرق اب تو 1 لتر مش بير داي بير اور حط الاور في الدايره مش ربع اللي هو زي فين عاوز ست مثال ليك في عمال المناجم الماين الماينر عشان كده العمال اللي هم اتقفل عليهم منجم في الصين وكل شويه تقفل على ناس ويموتوا على الخلود ليه بيبقوا في سباق مع الوقت عشان يطلعوهم لان المنجم ده حر جدا لانه في باطن الارض قريب من القوه اللي هو لسه مشتعل والتهويه بات تهويه بسيطه جدا في المناجم حراره رهيبه هم دول اللي بيفقدوا ليتر بير اور فلو حدثوا فيو اورز يحصلوا دس من فيها الريش تمنى من الحب من قتل من العرق من قتل ليه بقى؟ لانه مش لتر بير اكتبوها في الدايت في الام اس كيو لتر بير اور ويزيد المثال الجيد هو هبحكي القصص اللي تجيلي تلزق في دماغك اي شرح بدون امثله بدون حكايات ولا طالب فاهم حاجه دي سؤال استيكولوجي كامله مش قايمه على الحكايات وأراضكم الأول مش هامين حاجة نحكي اللي هي مفهومة جدا طيب كل الإفكت كل سنتي لسه إيه بياخد معاه دي بونتكس وبتكلم طب إيه اللي يداوله كل الإفكت مجموعة السنتي اللي بقى مجدور جدا الإير ترى ليه أنا ما بهاول كده الوات واي الكل الإفكت اللي جيد بداوله التبخر العرق طب الوات واي الجو الحار هيومت هيقول لك اختار في الإمسكيو ما هو أسوأ جو هوت هيومت هوب يبقى the only way to lose heat is sweating مفيش غير sweating irrigation بيزيد humid يعني الجو مشبع بخار ميه يبقى السويت مش هيبقى يبقى ملوش اي قيمه لما اقول لك اختار the worst weather ما تقلقش السؤال هوب humid ليه هوب؟ لان the only way to heat is sweating وال sweating ملوش قيمه لانه humid مشبع بخار ميه thank you for your good listening نلقاكم على خير بإذن الله.